الأخبار، محاضرة المضى لفت مهم. ليه؟ لا أنا بعكس محمد، غياط قوي قوي. هلا بتيجي فور امز فور امز. امبارح عملت فيهم حركه وحشه قوي، قلت لهم عندكم امتحان كبير، اللي عايز يمشي يمشي وعايز يروح يروح. صار حوالي هم 150 واحد، ليه حوالي 50 واحد كملت حتة محاضرة بعديها رزع. لا انا يعني قصدت منهم حاجة، طالما تمشي في الامتحان يبقى امشي بقى في الصح بقى، يلا بالمرة. ليه الناس بتخاف من الامتحان؟ ليه؟ ويعني ويعني ده تشالنج يعني. هو في عيب في النظام الدراسي، بيعتبر ان كلمه امتحان دي كلمه زعط. عارفين ليه؟ واضح انكم الصغيرين بالذات تتربوا على ان بكره امتحان، تقعد طول الليل تذاكر ويتزعق فيك وتنام بدري وحاجات كده غريبه جدا. والكبار برضو ما اعرفش، انا ما كان يبقى عندي امتحان كنت ببقى فرحان قوي. الله ما فيش شرح النهارده، في امتحان. مش عارف مش عارف في اي امتحان في الدنيا. اه والله انت بتعقد من الفيزياء 59 من 60 في الثانويه عامه. انا كنت بتعقد من النحو، عرفت واحده استعاره مكنيه منصوبه بالفتحه. والله النحو كان معقدني، مش عارف نحو خالص. لا كنت فرحان عشان التعبير، لا كنت مبرشم الباقي كويس. لا الامتحان، الامتحانات اللي زي دي قياس فكر، انت بيقيس فكرك، بتقول انا فين جنب الناس دي، وانا راجل النهارده بروفيشنال بطبق بايديا. فاذا هي مش تخاطب ذاكرتك، فاكر او ناسي، مش دي قاعده خالص النهارده. أربعة وخمسين كتير. أنا هو شغلها تقريبا مروحة. أحمد في تكييف اللي عند أيمن. أنا عايز أعرف مين المسؤول على قطع الساعة 9 وربع عشان أشندل حاله. لان الساعة 9 وربع كل مرة بيتقطع. لا انا شوف، لان هو عايز يروح بدري يخلي الناس تموت جوه. حبيبي ربنا يخليك. وصلنا لايه احنا؟ صفحة 358 مش كده برضو؟ وصلنا، اخذنا السؤال الوسطاني وبقينا السؤال الاخير ولا السؤال الوسطاني؟ ما اخذناش الوسطاني. Which of the following represent appropriate internal audit action in response to risk assessment process؟ دي صفحة 358 مش كده برضو؟ انا فاكر اه فاكر السؤال ده احنا ما اتكلمناش فيه. فاكر اه. فبيقول لك ايه اللي يمثل ابروبريت ريسبونس، يعني عمل تقوم به اداره الانترنال اوديت فيما يتعلق ب استجابه منها للريسك اسسمنت بروسيس. تعال نمسك نمره ايه بتقول ايه، او نمره واحد، زي لو ريسك ارياز may be delegated. delegated يعني تفوض، تفوض to the external auditor but the high risk area should be performed by internal audit activity. ليه لا؟ لا ليها علاقة. بيجيب حاجة غريبة قوي. ليه العكس؟ في مبدأ غير كده. طيب ماشي، لا بافتراض توحيد الجادجمنت، الراجل ما اشارش لاختلاف في الجادجمنت. هو ملوش اي علاقة خالص، تبقى مشكلة. لا لينا لينا لينا لينا لينا علاقة. انت كنت غايب، احنا قلنا العلاقة دي في ثلاث محاضرات. لينا علاقة. العمل بين الانترنال والاكسترنال زي ما قالت المعايير should be coordinated. coordinated عشان يضمن appropriate وadequate coverage لكل الارياز، ولكن بدون redundancy، بدون تكرار، مش كده برضو؟ والمعايير حطت حقيقة الcoordination، الـ actual coordination مسؤولية عند الـ chief audit executive. إذن حقيقة العلاقة coordination، ولكن مش مش بتقوم عملية التنسيق على أساس الريسك خالص، ولكن على أساس إن إحنا نوفق ما بين برامج العمل بتاعتنا بدون تكرار وبدون ما نسيب مناطق مكشوفة. يعني مش الريسك بيزد اسسمنت هو ولا الريسك ارياز هي الاساس في تنسيق العمل، ولكن التنسيق بتاع العمل هدفه appropriate coverage وبدون redundancy، بدون تكرار. تعالى نقول نمرة واحد دي ايه اللي يخيبها. هو يعني حطيتهم كذا جملة مع بعض، فسيبها دلوقتي لغاية ما ناخد نمرة اثنين. نمرة اثنين سيق منها. نمرة ثلاثة، the risk analysis should be used in determining an annual engagement work schedule. ماشي لغاية كده ماشي. therefore the risk analysis should be performed only. هل ده صحيح؟ ليه؟ ايوه الكلمة دي حلوة. يبقى اذا تغيرت الظروف بيستدعي الامر ابديتنج للريسك اسسمنت. ممكن تتغير الظروف خلال سنه. اي فليكسبيليتي؟ لا، الفليكسبيليتي اللي احنا اتكلمنا عليها حاجه تانية. فليكسبيليتي للانيوال اوديت بروجرام عشان يستجيب لمقتضيات جديده. لا ده بيتكلم في حته تانية خالص، اشرف خالص، بعيده خالص. ده بيتكلم على الريسك اسسمنت. هل الريسك اسسمنت دي عمليه بتتم؟ هي المعايير قالت اتليست انيوالي بتتم، لكن ده ما دعاه انها تتم مره واحده. ولا كلمه اتليست يفسر منها ايه؟ ان الريسك اسسمنت كان بي دان افتر ايتش تشينج، ايتش فاندمنتال تشينج في اعمال اي اداره في المنظمه. اذا نمره واحد ونمره ثلاثه دول فيهم غلطات جوهريه كبيره قوي. ان تنسيق العمل بين الانترنال والاكسترنال اوديتور مش على اساس الريسك اساسا، ولكن على اساس ضمان الفول كفرج، وعلى اساس ضمان عدم الريدندنسي. ده واحد. وكمان الريسك اسسمنت اللي بيتعمل اتليست انيولي، مش مره كل سنه، مش اونلي وانس ا يير، ولكن مدعات الابديتنج دي موجوده اذا اتغيرت الظروف. جمعت انا الشويه دول كلهم في نمرة A و C و D are incorrect because work should be coordinated. وبيتكلم عن نمرة واحد with external auditor to avoid duplication. شوف الكلام بقى coordination عشان خاطر نمنع الدوبليكيشن اللي هو التكرار الريداندنسي of the effort and to ensure والcoordination برضو للهدف التاني بتاعه انه ما تثبتش مناطق مكشوفة ما تغطتش بعمل الاثنين يبقى to ensure adequate coverage but allocation of task ما بين الانترنال والاكسترنال and the internal activity is not necessarily ليس بالضرورة risk based ليس بالضرورة أن تقوم على أساس الأخطر يروح لواحد فيهم الأقل خطورة يروح للثاني كده خلص انتقاده للعبارة الأولى انتقاده للعبارة الثالثة moreover لو تغيرت الظروف بتاعة العمل في بعض أو كل إدارات المنشأة يستوجب الأمر عمل risk assessment بعد risk analysis ولو تم ذلك خلال العام يعني مش مرة واحدة سنويا كعرف أو كعادة لكنها إذا استغيرت الظروف يستوجب الأمر إعادة النظر في risk assessment changing conditions may require هنا require بمعنى الإلزام بقى updating the risk assessment during the year so that the risk analysis may be performed not only on an annual basis. العبارة الثانية كان بيقول فيها ايه the high risk area should be integrated into an engagement work schedule يبقى اللي بيتحط في engagement work schedule المناطق شديدة الخطورة عبارة سليمة guideline سليم كمان بيكمل نمرة اثنين along with يعني and يعني يتضمن ايضا annual work schedule يتضمن حاجة تانية يتضمن ايه A high priority request مش اي request ممكن يبقى في request وانا في الجادجمنت بتاعي مش شايفه مهم ال high priority request اللي جاية سواء من السينيور مانجمنت and اللي جاية من الاوديت كوميتي طبعا يبقى ده جايدلاين خطير بالنسبة لي كتشيف اوديت اكزيكتيف انت هتفتح الشباك ليه اشرف في تكييف والله في فيه ده انت تقضي عليه دلوقتي لو فتحت تقضي عليه انت كيف ابتدى يشد حلو سالي على كيف يبقى اذن اللي يتضمنوا الانيوال ورك سكاديول المناطق الخطرة طبعا لانها ريسك بيست اساسا بلان نمرة اثنين مش اي ريكوستات ممكن السينيور مانجمنت او البورد يطلبوا مني بس انا ليا بريورتيزيشن فيهم وفقا للجادجمنت بتاعي وللريسك اسسمنت بتاعي تعال نقرا التعليق في بي ذا ريسك اسسمنت از بريليمينري دي قاعدة is preliminary to the development of engagement work schedule دي قاعدة يعني مين الاول ومين الثاني يعني لا يمكن اتمام الانيوال work schedule الا لما اكون معايا risk assessment عامله يبقى مين بيسبق مين دي ترتيب اولويات مهم جدا لازم اعمل risk assessment قبل ما اعمل annual audit annual work schedule higher priorities يعني اللي يتحط كاولويات اولى are usually assigned to engagement subject area with a higher risk وده الطبيعي لانها risk based thus وعليه ما افترضش ان الريسك دي قائمة على حالها بالرغم من تغير الظروف يبقى يتطلب الامر عمل updating للrisk assessment كلما حدثت ظروف استدعت ذلك يبقى updated assessment of risk and effectiveness of risk management effectiveness of risk management يعني ايه risk management يعني controls اللي حطيتها الادارة to manage the risk هل هي controls effective ولا لا يبقى ده عبارة effectiveness of risk management يعني تقييم مدى controls اللي حطاها المانجمنت هل ادت الاهداف في منع الريسك او الحد منه ولا لا and control processes التي تقوم بها المانجمنت طبعا. كل ده are considered من زاوية Chief Audit Executive in establishing engagement work schedule priorities. Other matters to be considered وانت بتحط الانجيجمنت ورك سكاديول احنا قلنا 7 حاجات المرة اللي فاتت فاكرينهم، هنكررهم مرة تانية. الادارة او الديفيجن او الاكتيفيتي او البروجرام اللي انا ناوي احطه او ما احطوش في الانيوال اوديت سكاديول، هل اتراجع قبل كده ولا لا؟ واذا كان اتراجع اخر مرة اتراجع فيها ايه؟ كلما بعد الفترة الزمنية كلما كان ذلك اولى ان هو يحط البريوريتي متقدمة. The date and results والنتائج بتاعت المراجعة of the last engagement. كمان من الحاجات اللي بتأثر في البريوريتيز الريكوستات اللي بتطلب مني سواء من السينيور مانجمنت او البورد او الاوديت كوميتي. ريكوست باي سينيور مانجمنت شرطة واوديت كوميتي نمرة 3. And the governing body اذا كانت فيه جهة اشرافية زي هيئة سوق المال، زي وكالة حماية البيئة وهكذا، كانت بتطلب مني ريكوستات لعمليات معينة خاصة وبالتالي هنا لازم استوفيها. 3. Current issues، كلمة issues هنا يعني problems، المشاكل الحالية التي تتعلق بالorganizational governance. هل في مشاكل ان اللي معاهم الgovernance مش مسيطرين على الحوكمة داخل المنظمة ولا لا؟ سواء عن طريق الإدارة، ميعة الإدارة ما بتحطش كنترولز، الإدارة بتحط كنترولز لكن ما بتنفذهاش، هل هناك مشاكل تتعلق بالجوفرنانس ولا لا؟ 4. Major changes، التغيرات الجوهرية التي تستدعي إعادة الريسك أسسمنت. Opportunities 5 يعني to achieve operating benefits، المنطقة اللي فيها opportunity أعلى إن أنا لو دخلتها ورجعت عليها تعمل لي benefit أعلى من الكوست بتاعتها، it should be considered in a high priority. 6. The changes in capabilities of the internal audit staff، يعني التغيرات في قدراتهم، بمعنى ما كانش عندي ناس عندها كفاءة تراجع منطقة معينة، الحمد لله جبنا من السوق ناس عندها كفاءة تراجع، يبقى ده ممكن نغير دي أولويات مراجعة. Work should be coordinated، هنا بيعلق بقى على نمرة 1 ونمرة 3. Work should be coordinated مع الاكسترنال اوديت. Coordinated يعني معنى كده هنا تنسيق بقى، to avoid duplication of effort، and كمان نتأكد انه ما حصلش ان في مناطق مكشوفة في المراجعة، and ensure adequate coverage. ولكن اساس الالوكيشن هو اتفاقي، بنقعد مع بعض ونتكلم، مش اساسه المنطقة الخطرة يستحوذ عليها احد الطرفين دون الاخر. But allocation of task to the external auditor and the internal audit activity is not necessarily، ليس بالضرورة، risk based. Moreover ان تغير الظروف ربما يستدعي ان انا اعمل risk assessment خلال العام، بيعلق على العبارة الثالثة. يبقى changing conditions may require updating the risk assessment during the year. إذن السبع أولويات أو دول العوامل اللي بتأثر في الأولويات اللي قالتها المعايير بيبقوا دايما محل أسئلة، يعني أنا حصلت في كذا سؤال فيهم الحقيقة، فدول لازم تقراهم مرة واثنين وثلاثة. عوامل تغير من ترتيب أولوياتك في annual work schedule. سؤال ثاني، the internal auditor is considering، بيفكر انه يعمل risk analysis. الريسك analysis هو الاساس للريسك assessment. يبقى الخطوات risk analysis نهايته نتيجته risk assessment، بناء عليه بحط priorities للannual work schedule، مش كده برضو؟ تمام. طب والrisk analysis ده بيستدعي ايه؟ التعرف على risk factors. يبقى إذن الايدنتيفيكيشن للريسك فاكتور هي البداية للريسك اناليسيس. بعد ما يتم الريسك اناليسيس بعمل ريسك اسسمنت. بعد ما بخلص الريسك اسسمنت بستخدمه في ترتيب اولويات الانيوال وورك سكاديول. فالراجل بيكلمني هنا على الانترنال اوديتور بيفكر considering making a risk analysis as a basis، كأساس for determining the areas of the organization where engagement should be performed. بيتكلم على ان هي الاساس من وراء البريوريتيز اللي هتتحط، الاريا اللي تاخد اولويه عن اريا ثانيه جوه الاورجنايزيشن. Which one of the following statements is true regarding risk analysis؟ اي عباره من الاربعه صح واحنا بنتكلم على risk analysis؟ طبعا بعد الريسك اناليسيس بيدخل في العمليه ريسك ميجرمنت، مش كده برضو؟ ريسك اناليسيس بتدخل فيها ريسك ميجرمنت، بقيس الريسك، لكن الريسك برضو مش الميجرابيليتي الكميه هي الاساس، ولكن الجادجمنت كمان اساس في الريسك اسسمنت. نمره ايه؟ ذي اكستنت، المدى تو ويتش مانجمنت جادجمنت ار ريكوايرد ان ان اريا كود سير، يمكن ان يخدم الانترنال اوديتور as a risk factor in assisting، في مساعدته للانترنال اوديتور in making comparative risk analysis. العبارة دي سليمة ولا لا؟ سليمة وجدا. يعني ايه؟ يعني في ادارتين، الاعمال في الادارة الاولى ما بتحتاجش management judgment عالية، الاعمال في الادارة الثانية بتحتاج management judgment عالية. مين فيهم اللي يعتبر فيه ريسك فاكتور اعلى؟ الاعمال الاوبجكتيف بيورلي اوبجكتيف، ولا الاعمال اللي فيها مانجمنت جادجمنت اعلى؟ طبعا كلما زاد تدخل الجادجمنت كلما دل ذلك على وجود ريسك فاكتور. طيب هنذكر حاجتين، حسابين قدامك. الحساب الاولاني كاش ان اند اوت، الحساب بلاش كاش عشان ده حساب فيكسد اسيد، لان الكاش برضو جواه مخاطر، مش في الجادجمنت لكن في حته تانية في الليكويديتي بالذات. لو مسكت فيكسد اسيد وبتراجع بتقول مجموع الفيكسد اسيد اللي المفروض تظهر في الميزانيه 10 مليون، مجموع التزامات البنشن 8 مليون، مين فيهم المبلغ الاخطر ويستحق انك تدي له اهتمام كبريوريتي عشان تتاكد منه في الانيوال ورك سكاديول بتاعه؟ مش الفيكسد اسيت، البنشن، لان البنشن فيها جادجمنت عالي، فيها بروجكتد بنفيت اوبليجيشن، فيها مينيمم بنشن لايبيليتي، فيها بنشن اسيت، فيها بريودك بنشن اكسبنس، كل دي فيها معاملات اكتواريه خطيره جدا، فيها كومبلكسيتي في الحساب غير عاديه، درجة تعقد الحساب ودرجة وجود مانجمنت جادجمنت عالية فيه. يبقى معنى كده ببساطة ان تقدر تقول هنا كل ما زاد الجانب الجادجمنت في العملية، في الادارة، في الحساب، في الاريا، تستحق انها تاخد بريوريتي اعلى نتيجة تعلق ذلك بريسك فاكتور. يبقى تعالى نقرأ التعليق بتاع نمرة ايه. Most risk models، ريسك موديلنج يا اولاد، ريسك موديلنج دي اللي بتستخدم اثناء الريسك اناليسز عشان بناء عليها لما نضيف الجادجمنت نوصل للريسك اسسمنت. يبقى الريسك موديلنج، ريسك موديلنج هي التول اللي بنحط عليها الريسك ايه اناليسز، نتائج الريسك اناليسز وصولا الى الريسك ايه اسسمنت. موست ريسك مودلز يوز ريسك فاكتورز، طبعا يبقى ايه هي عوامل الريسك اللي بتاثر؟ تو استابليش ذا بريوريتي، لوضع الترتيب الاولويات اوف ذا انجيجمنت، مين يسبق مين. فور اكزامبل بيبتدي يحط لك هنا مجموعه من العوامل اللي بتمثل ريسك فاكتورز وبتؤثر على ترتيب الاولويات. مونيتري ماتيرياليتي، كل ما المبلغ من حيث المونيتري يعني نقدي، ماتيرياليتي يعني الاهميه، الاهميه النسبيه لمبلغ العمليه، كل ما الاهميه النسبيه زادت يبقى ده ياثر في البريوريتي ولا لا؟ يزود البريوريتي. يبقى الريسك فاكتور المتعلق بالبند الماتيريال من الناحيه المونيتري اعلى من الريسك فاكتور المتعلق بمبلغ اقل يعني الماتيريال. اسيد ليكويديتي، مدى درجه سيوله الاصل، كلما كانت الاصول اكثر سيوله ده مثل ريسك فاكتور. عشان كده الاجراءات والكنترولز المفروض تكون على الكاش او المفروض تكون على الماركتابل سيكيورتيز اعلى بكثير من الإجراءات المفروض تكون على فيكس الأسد، لأن هنا درجة السيولة تمكن من سهولة النيجوشيابيليتي لي، سهولة إن أنا أعمله تدويل أتعامل لمصلحتي فيه. إذن ده ريسك فاكتور. كمان مانجمنت كومبيتنس، درجة كفاءة الإدارة، كلما انخفضت درجة كفاءة الإدارة ده كان ريسك فاكتور يؤثر في ترتيب أولويات الإنجيجمنت. كمان quality of internal controls، ما قالش quantity، ما قالش الادكويسي، لكن بيتكلم على النوعية بتاعة الانترنال كنترول، هل هو اجراء بريفنتيف مانع of a high quality، ولا ده اجراء ديتكتيف مكتشف يعني بيسمح بالحدث يقع ثم اكتشفه. يبقى الكواليتي بتاعة الكنترول اللي محطوط يمثل ريسك فاكتور. ممكن الكنترول يبقى ضعيف جدا، ممكن الكنترول يبقى موضوعه مش معمول بيه اساسا، يبقى برضو دوت يمثل ريسك فاكتور. degree of change or stability، كلما زادت درجة التعقيدات والتغيرات من البيئة المحيطة بظروف عمل إدارة كل ما ده كان ريسك فاكتور. كلما زادت درجة الاستابيليتي من البيئة المحيطة بعمل الإدارة خف من ترتيبه كريسك فاكتور مؤثر على وضعه كأولوية أولى. time of last engagement، آخر مرة عملت last engagement في المنطقة دي كان قد إيه، كلما تباعد الزمن ده ريسك فاكتور، كلما كان الزمن قريب قل ترتيبه كأولويات. الكومبلكسيتي لأعمال الإدارة أو لطبيعة عمل الانجيجمنت اللي انت داخل فيه، كلما تعقدت العملية ده ريسك فاكتور في حد ذاته. كمان الريليشنز بالنسبة للإمبلويز بتوع المنظمة مع إدارة المنظمة، كلما كانت درجة الروح المعنوية بتاعت الموظفين أقل ده ريسك فاكتور. الريليشنز مع الجوفرنمنتال يونت دوت برضو ريسك فاكتور. دي ريليشنز بالنسبة للمنظمة أو للإدارة اللي داخل المنظمة مع الجهات الحكومية، كل ما كانت القضايا المرفوعة على هذه الإدارة أو هذا الديفيجن أو هذا السبسيدري أعلى، كل ما كانت المخالفات مع تعليمات حكومية أعلى ده كان ريسك فاكتور، علاقاته مع الجهات الحكومية. هنس ومن مجموعة الريسك فاكتورز دي، هو طبعا تكلم على المانجمنت كومبتنسي هنا، طبعا المانجمنت كومبتنسي هي كفاءة الإدارة including judgment بتاعت المانجمنت، ولهذا the internal auditor could appropriately بشكل ملائم consider، يأخذ في الاعتبار عند ترتيب الأولويات the extent of management competence، إلى أي درجة المانجمنت عندها جدارة، إلى عندها كفاءة. فكلما كان بالنسبة له المانجمنت مش ذات كفاءة ده يعتبر ريسك فاكتور، وحط المكان دوت كترتيب متقدم في أولويات الانيوال وورك سكادول. طبعا يدخل فيه الكفاءة انكلودينج إن أنا لازم أعمل نوع من الراشوناليتي على الجارجمنت بتاعتها اللي هو جارجمنت as risk factor. يبقى دي العبارة اللي بتمثل عبارة true. تعال نشوف ايه الغلط اللي في بيه. the higher risk، كلما the higher risk assessment should always be assigned، يعني ياخد تعطي high risk لايه؟ to the area with a largest potential loss. مش لازم، لان احنا قلنا اللوس او الاكسبوجر مضروب في ايه المره اللي فاتت؟ في probability. ممكن يكون عرضه مثلا مبلغ 5 مليون جنيه الاختلاس، هم متعرضين للاختلاس، بس احتمال الاختلاس كام؟ ممكن يبقى 1 من 1000%. يبقى اذا ليست العبره بالاكسبوجر اللي هو الاماونت ات ريسك اوف لوس، ولكن العبره في تحديد الريسك بمحصله الضرب الاكسبوجر الكونسيكوانس في البروبابيليتي. يبقى في نمرة بيتكلمني على مقدار المبلغ اللي اتلوس، مش كفاية لوحدها. يبقى الريسك بتبقى اعلى لما يكون حصيل الضرب الاكسبوجر او الكونسيكوانس في البروبابيليتي هي العالية. اذا نمرة بي بتوصف نص الحقيقة بس، تعالى نعلق عليها برضو. incorrect because risk analysis should consider، يجب ان ياخذ في الاعتبار بو حاجتين عشان احط ده في ترتيب اولويات اعلى او لا، وياخد ريسك اسسمنت عالي او واطي يبقى يتوقف على محصله الضرب. بوتنشيال لوس اللي احنا بنسميها الاكسبوجر او الكونسيكونس اللي هو الدامجز اللي ممكن تنشا مضروبه في البروبابيليتي للاوكيورنس اللي هي بنسميها اسمها ايه احتمال حدوث هذه اللوس. ان اريا with a largest potential loss لوحدها مش كفايه لان ممكن تبقى مصحوبه بالبروبابيليتي شكلها ايه قليله جدا وبالتالي ما تبقاش هي المنطقه الاخطر. طب نمره سي the highest risk assessment يعني احط ريسك اسسمنت عالي should always be assigned للاي to the area with the highest probability ده النص الثاني يبقى البروبابيليتي لوحدها مش كفايه افرض بروبابيليتي الخساره 90% بس الاكسبوجر 4 جنيه وربع يبقى 90% ل 4 جنيه وربع يعني الكلام فاضي يبقى برضه القاعده بنقول ان الهاي ريسك اسسمنت يتوقف على محصله ضرب اكسبوجر في بروبابيليتي. في نمره بي بيتكلم على الاكسبوجر او الكونسيكونس في نمره سي بيتكلم على البروبابيليتي لا دي لوحدها كفايه ولا دي لوحدها كفايه. نمره دي ريسك اناليسيس الذي يسبق الريسك اسسمنت must be reduced كلمة reduced مش يعني ينخفض must be reduced يعني يجب أن نصل به إلى الشكل إلى شكل must be reduced to quantitative terms. هل بالضرورة إن الريسك analysis كله quantitative ولا الريسك وجهان وجه quantitative ووجه تاني إيه يا أولاد qualitative كمي ونوعي يبقى must دي خلت أخفل الجانب الموضوعي او الجانب النوعي في الموضوع risk analysis must be reduced يجب ان تقدم في شكل يجب ان تصل الى شكل quantitative terms in order to provide a meaningful comparison عشان يبقى المقارنة ما بين عمل ادارتين او عمل جهتين ليه معنى عشان كده اعبر عنه رقميا بس التعبير عنه رقميا لوحده مش كفاية across the organization برضو answer the incorrect because the concept مفهوم الريسك analysis is not لا يقتصر على is not limited to quantitative measures لأنه يتضمن quantitative and qualitative وفي بعض الحالات ما تقدرش تعمل quantification للريسك ومع هذا يمكن المقارنة من خلال الريسك modeling عشان تقدر تحدد بريوريتيز ما بين إدارات المنظمة المختلفة ومين تحطه كأولوية أولى أو متقدمة في الانيوال وورك سكادول. سؤال ثاني شايفين هو بيلف فين كل ده الدائرة اللي بيلف فيها فين دائرة ايه دائرة بريوريتي مين يزق مين يبقى بيزع على ريسك اسسمنت. طب الريسك اسسمنت ايه شكلها وبتتم ازاي وبتحدد بريوريتي ازاي ادي الدائرة اللي بيلف فيها بيلف في دائرة صغيرة قوي Chief Audit Executive may use risk analysis in preparing work schedule لأن الريسك analysis هيؤدي به للريسك يا أولاد assessment اللي هيعمل على أساس البريوريتي أو نفس المطلع Which of the following is not considered in performing risk analysis يعني والinternal auditor بيعمل risk analysis إيه اللي ما بياخدوش في الاعتبار يعني ايا من العوامل الاتيه ليست من العوامل التي تدرس لتحديد الريسك اسسمنت او للوصول للريسك اسسمنت. نمره ايه issues relating to organizational governance risk factor ده ولا لا طبعا مين بيقول يعني ايه يعني اللي معاهم الجوفرنس فوق بيعانوا issues يعني هنا problems في مشاكل تتعلق في الجوفرنس اللي معاهم الجوفرنس بيعانوا نتيجة تأثير في المانجيري ريبورتينج سيستم نتيجة فلترة في المعلومات نتيجة ان السينيور مانجمنت بتعزل عنها بعض المعلومات عمدا او خلافه نتيجة عدم تكامل بنية المعلومة يبقى هناك مشاكل تتعلق باللي معاهم جوفرنس يبقى ده ريسك فاكتور لا لان وجودك كانترنال اوديتور في الاول وفي الاخر هو هدفه دعم الجوفرنس صح ولا غلط طبعا الكنترول والريسك مانجمنت اند الجوفرنس ما دي مجالات عمل يبقى طبعا ده واحد من الريسك فاكتورز الكبيره اذا كان هناك مشاكل بالنسبه للجوفرنس في المنظمه يبقى دي ماست be considered. Answer A, incorrect. Because relating to organization, فيما يتعلق بالorganizational governance are factors that should be considered. طبعا يبقى أي إيش تتعلق بالgovernance من الريسك فاكتورز التي يجب مراعاتها. سيبك من بي سي. Request of prior engagement result of prior هي طبعا ريسك فاكتور. ليه؟ لأن لو رجعت أنا أدرى السنة اللي فاتت ولقيت النتائج بتاعتها منيلة بستين ميلة، وخاصة إذا أعقبها إن الفولو أب بيقول إن الناس دي مش متعاونة، يبقى ده ريسك فاكتور كبير ولا صغير على عمل هذه الإدارة، وبالتالي ده يستوجب إن أنا أحطها في أولوية متقدمة وأشملها في الريسك أناليسيس بتاعه. لا، يبقى برضو نفس الفكرة. نمرة دي ميجور اوبريتنج، اي تغيرات، بص التغيرات تستدعي ري اسسمنت للريسك. يبقى معنى كده ان احنا بنقول الريسك اسسمنت مش لازم يتم مره في السنه. يبقى اذا كان هناك تغيرات دي تستدعي ريسك اسسمنت، لانه ربما يكون قبل التغير الريسك اسسمنت ليفل وانا وصلت له قليل، لكن التغيرات علت مستوى الريسك اسسمنت، ومن ثم ده يستوجب وضعه كاولويات متقدمه في الانيوال ورك سكادول. يبقى دول كلهم ايه وسي ودي تعتبر من الريسك فاكتورز ذات ماست بي كونسيدرد وانا بعمل ريسك اناليسيز للوصول للريسك اسسمنت. نمره بي سكيلز افيلبل اون ذا انترنال اوديت ستاف. لا، لان دول التولز اللي بيستجيبوا للريسك. دول التولز هو الاستجابه للريسك من جانب الانترنال اوديت ديبارتمنت بتشتغل ازاي، بتستجيب للريسك ازاي. بتستجيب للريسك عن طريق ان هي بعد ما بتحصر الريسك بتجيب qualified and competent internal auditors علشان نشخص مناطق الريسك ديت ونعمل recommendation بناءة ونعمل benefit و value added، مش كده برضو؟ اذن دول مش عامل من الريسك فاكتورز، دي الادوات اللي انا من خلالها بحاول ان انا اشخص مناطق الريسك عشان اتعامل معاها لإيجاد حلول. يبقى إذن الأفراد داخل إدارة الانترنال أوديت هم الدعامة، مش هم الريسك فاكتور. الريسك فاكتور في ظروف وطريقة عمل وتشغيل الإدارات محل المراجعة. هنا في فرق. تعال نقرأ التعليق. أنصر بي إس كوريكت، إن ده مش هو عامل من عوامل الريسك فاكتور اللي ناخدها في الاعتبار كانترنال أوديتورز. مي لارز المؤشرات to be considered التي تؤخذ الاعتبار من جانب الـ Chief Audit Executive يعني in establishing engagement work schedule should include من 1 إلى 7. أكررهم والخلاص عرفناهم، خلاص عرفناهم. بعد نمرة جي دي في آخر سطر، بعد كده أنا كتبت bolded بقى. أما الـ skills المهارات of the staff do not affect the risk، ما بتزودش ولا بتقلل الريسك، لان الريسك بطبيعتها يا اما موجوده يا اما مش موجوده، يا اما كبيره يا اما صغيره عند الكلاينت اللي انا رايح له. لكن انا النهارده مهارات الاشخاص ما بتاثرش بالريسك، لكن مهارات الاشخاص بتتطلب تدبير النقص فيهم من خلال الستاف بادجت اللي انا هعملها علشان اقدر اتعامل بقى مع مناطق الريسك بشكل ايه مور ابروبريت ذات ذا ريسك اسوشيتد وذ بوتنشال انجيجمنت كلاينت. ابتدى هنا يدخل معاك حتة حتة في يعني ايه بقى ريسك فاكتورز، يقول لي ده ايه يعتبر ريسك فاكتور وايه ما يعتبرش ريسك فاكتور. Which of the following ايا من الاتي يعتبر فاكتور affecting risk يعني ريسك فاكتور. طب وبالتالي لما يعتبر فاكتور بيأثر في الريسك، يعني معنى كده يدخل في ريسك اناليسيز ولا لا؟ يدخل في ريسك اناليسيز. نمرة 1 نيو بيرسونال، مش نقصد نيو بيرسونال في إدارة الانترنال أوديت، نقصد نيو بيرسونال على مستوى كل الانجيجمنت كلاينت بتاعتنا، وجود أفراد جدد ريسك فاكتور ولا لا؟ ريسك فاكتور لسببين. ريسك فاكتور من حيث الأداء المهاري بتاعه، لأنه ممكن يزود خسارة المنشأة لأنه ممكن ما يفتقد المهارات، ومن حيث الجانب الإيثيكال يبقى يمثل ريسك فاكتور النيو بيرسونال ريسك فاكتور، وبالتالي يستوجب إعادة أو عمل ري أسسمنت للإدارة وعمل الإدارة بناء على مقدار التغير في البرسونال اللي فيها. نمرة بي نيو أور ريفامب ريفامد يعني ريكليمد يعني تم تعديله، يا اما نيو يعني ما كانش فيه قبل كده، او ريفامد يعني معدل. انفورميشن سيستم مش ده تشينج يا جماعه؟ يبقى اي تشينج بيحصل من لا وجود الانفورميشن سيستم الى وجود او من تعديل الانفورميشن سيستم، بس كفاكتور هو كمان. نمره سي رابيد جروس، طبعا مناطق الرابيد جروس تتسم بالاستابيليتي ولا بتتسم بالهاي فلكتويشن؟ طبعا يبقى ده يعتبر ريسك فاكتور خطير، يبقى كلهم ريسك فاكتور، يبقى دي من العوامل اللي يجب ان احنا نشخصها كانترنال اوديتورز وندرسها على مستوى كل الانجيجمنت كلاينت اللي هم بوتنشال السنه الجايه عشان نرتب الانيوال وورك سكيدول. هنا هو بيعرفك بقى الريسك فاكتور. اذا هي بنرجع برضو لكلامنا، خلي اي ريسك موديلنج نتكلم عليه كعموميات، لكن لازم اعمل ايه بقى؟ ابتدي انا اشخص مجموعه الريسك فاكتورز واديها ويت تتوقف على طبيعه فهمي لنظام العمل في الاداره، لان لو انا مش فاهم كيف يتم العمل في اداره الانتاج وانا مش فني، يبقى ما اقدرش اصنف ايه هي الريسك فاكتورز. والريسك فاكتورز بالمناسبه ليست فقط التي تتعلق بفروض، ولكن تلك التي تشمل مجالات الخساره، مجالات التواطؤ، مجالات استغلال ثغرات في نظام الرقابه الداخليه، او مناطق ممكن ينفذ منها منافس لكي يحقق ماركت شير على حسابي. اذا مجموعه الريسك فاكتورز شديده البيرفاسيفنس، متغلغله داخل اعمال الشركه، بس علي اشخص مين فيهم الاهم وكيف يتم مش بس تعريفه وقياسه، ومش بس قياسه وكيفية مفاداته، وهل تم مفاداته من قبل الإدارة عن طريق وضع الأبروبري كنترول بتاعه ولا لا؟ ده مهم جدا. وبعدين أقيم الكنترول اللي اتحط بتاع الإدارة، هل فاد فعلا ولا ما فاداش هذا الريسك إيه فاكتور؟ إذا العملية بتتسم بأن لازم أعرف إيه هو ريسك وإيه هو كنترول وموجود ولا لا، وقيم الكنترول بتاعه عشان أحدد الريسك أصفني. سؤال ثاني، which of the following are critical risk factors، يعني يعتبر risk factors من النوع الخطير من العيار الثقيل، and control issues يعني control weaknesses. control issues هنا بمعنى control weaknesses، risk factor مش مغطي control، that an internal auditor must address. مصر من جانب ايه؟ مش المعايير قالت، مصر من جانب البروفيشناليزم بتاعه، من واجب ان هو يعمل الديوكير بتاعه. واحد، rapid technology changes، يعتبر ريسك فاكتور ولا لا؟ كريتيكال ولا مش؟ طبعا كريتيكال جدا، لانه قدام الرابيد changes في التكنولوجيا، لو انت استحوذت على تكنولوجيا النهاردة بعرف النهاردة شديدة التقدم، يعني بيسموها state of the art، يسموها كده state of the art، على اعلى تكنولوجيا وصلت لها وحطيت فيها ملايين متلتلة، وكانت الملايين دي بالدين، في ظل الرابيد تشينج اللي انا حصلت عليه النهاردة وهو state of the art زي ما بيقولوا، بعديها بسنة حصل ايه التكنولوجيا دي؟ حصل لها ايه؟ obsolescence. يعني ايه obsolescence؟ تقدمت، يعني التكنولوجيا اللي عندي ما عادتش نفعة، فاللي هيجيب تكنولوجيا اعلى مني هو اللي هيبيع وياخد ماركت شير. لما ياخد مني ماركت شير يعني مبيعاتي هتقل، لما مبيعاتي هتقل يبقى العائد اللي ممكن اسدد بيه اقساط القروض والفوائد اللي عليها صعب، يبقى ده ممكن يعرضني لخطر افلاس. يبقى اذا لو انا همول الرب التكنولوجي تشينجز ديت، ما مولهاش ب كريديتورز، ما اصدرش بيها باند ولكن اطلع بيها كومن ستوك، يبقى دي منطقه شديده الخطوره وبالتالي تستوجب ريسك ايه؟ اسسمنت. مينتيننس، كلمه مينتيننس هنا بمعنى الحفاظ على، تو مينتين سمثينج يعني يحافظ على، مينتيننس اوف ترانزاكشن انتجريتي، طبعا لانه لو ترانزاكشن مش انتجريت يبقى معناها ان نظام الريبورتنج بتاعي كله مش امين، يبقى معنى كده السينيور مانجمنت بيتعرض عليها اللي انا عايز اعرضه ولا مش عارضه، مش عارضه، ومعناها اعلى من كده، مش السينيور مانجمنت وبس، ومعناها ايضا اللي معاهم الجوفرنس مش هيوصل لهم، لانه نظام الترانزاكشن بتاعتي مش انتجري، يبقى مفيش امانه. ويبقى كمان الريبورتنج اللي بتطلع لبره سواء للجهات السياديه او للجهات الاشرافيه او للبابليك ما هيش انتجريتي هي كمان. يبقى اذا مدى وجود انتجريتي للترانزاكشن بتاعتي اللي هي بنسميها ايه، بنسميها الانتجريتي بالعربي يعني الاستقامه النزاهه. لا هو هو ميز هنا وائل، هو بيتكلم على النص الريسك فاكتور، ما بصش على كنترول. ما هو بص قدام كل ريسك فاكتور المفروض يبقى كنترول او كنترولز عشان يصد. ما اللعبه لعبه ايه اسمها ايه دي اللي بيلعبوها قدام بعض دي؟ ريسك. قدام كل ريسك لازم ريسك عكسي، يعني الريسك فاكتور بيحاول يزقك للغلط، يبقى العكس بتاعه ايه؟ كنترول. هو ما بيتكلمش من زاويه تقييم كنترولز، بيقول لك مين من دول يعتبر ريسك فاكتور، يبقى عليا ان انا افهمه واعمله ريسك اناليسيس وادور على الكنترول اللي حطيته الاداره وهل هي حطيته او لا. رامي على ترانز اكشن، يبقى ترانز اكشن. خلي بالك ترانز اكشن يبقى كلمه، يعني مثلا انت بتروح مثلا تبعت البورد عايز تمتحن، طيب عايزين نحجز، احجز، تروح كاتب الايه الويب سايت مثلا بتاع البورد الاي اي مش عارف ايه، رحت حطيت انت الفيزا كارت بتاعتك، المفروض يتحب منك مثلا 100 دولار، بصيت لقيت ان شاء الله اتسحب منك مثلا 400-500 دولار، يبقى معنى كده هل هو حافظ على السريه بتاعتك ولا خرب بيتك ان شاء الله؟ يبقى ده معناها ببساطه ان مفيش ترانز اكشن انتجريتي في هذا. يبقى النظام نفسه بتاع المنظمه مفيش ترانز اكشن انتجريتي. يبقى ده كان يستدعي ايه بقى؟ ده ريسك فاكتور. يبقى ده يستدعي وجود كنترولز تؤكد انه لازم يحصل منع لكل المعاملات الانتجريتي اللي هي تفتقد الانتجريتي، ومن ثم علي ان انا كانترنال اوديتور انا قيم هل هناك موجود او لا. فبيتكلم في الريسك فاكتور، مش كل المعاملات من تلقاء نفسها ليها ترانزاكشن انتجريتي. اذا ده يستوجب على الناحيه الثانيه تشخيص المعاملات الخطره ووضع كنترولز لضمان الانتجريتي بتاعتها. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فبيسالني من اي منظور فيهم؟ من ناحيه الريسك اللي جاي. بيقول لي والله هل ده ريسك ولا مش ريسك؟ واذا كان ريسك كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ فانا بقول له ده ريسك وكريتيكال. تمام. نمره 3، ويب سايت كونتين، محتويات الويب سايت انها تراجع ريفيو اند ابروفر. طبيعي، لان لو هي مش هتتراجع يبقى ممكن يتحط على الويب سايت بلاوي متلتله، يبقى لازم يكون في اوثرايزيشن معين ويعمل ابروفال على محتويات الويب سايت، ولازم يتبص فيه بطريقه بيريوديك او سيستماتيك عشان اي مستجدات على محتويات الويب سايت ماست بي انكلودد او دروبد منه. يبقى ده هل هناك مخاطر تتعلق بالويب سايت كونتنت في حالات البيئات الانترانت والاكسترانت والانترنت؟ يبقى المفروض انه يبقى فيه فعلا ريسك فاكتور بهذا، والمفروض يتحط له برضه كنترول. changes in organization structure ده يعتبر ريسك فاكتور ولا لا؟ خطير جدا. الاورجنايزيشنال ستراكشر بتحول من ديسنتراليزيشن لسنتراليزيشن، بتحول منك انت هتشتغل على اداره مركزيه على مستوى البلد الام الى انك انت تشتغل على ديفيجنال او سبسيديري. يبقى معنى كده ان دوت ريسك فاكتور، كلهم يعتبروا ريسك فاكتور. يبقى الانسر الصحيح هو نمرة دي، ان في غلطه. انسر اي بي اند سي ار انكوركت، لان نمرة دي هي الوحيده اللي واخدهم كلهم في الاعتبار. صلح الحته دي، انسر اي وبي اند سي ار انكوركت، لان كل واحده فيهم قالت اقل من الاربعه. لا كلهم صح، كلهم صح. هو هنا حط لك لسته بمجموعه طبعا المعايير، ما قالتش ان دول بس الريسك فاكتور، والمعايير عمرها ما تقدر تحط ريسك فاكتورز. يا جماعه عارفين ليه؟ لو المعايير النهارده حبت تحط ريسك فاكتورز هيلزمها تجيب عدد صفحات تملى المدرج ده وما تخلصش كلام على الريسك فاكتورز، ويلزمها مش كده وبس، كل سنه تبص فيهم عشان تبحث مستجدات الريسك فاكتورز اللي جت عشان تجدد. يبقى سعادتك مش بتدرس في المعايير كده، يعني احنا هنقضي العمر كله ومش هنخلص دراسه. لسه، لكن تقول لك حرام او حلال شوف قلبك رايح لغايه فين، صح؟ يبقى هي مفيش حاجه اسمها كونكلوزيف ليست، هي بيقدم لك الكونسبت عليك انك انت بروفيشنال تعرف يعني ايه ريسك فاكتور. انسر دي از كوريكت. سم اوف ذا مور كريتيكال ريسك فاكتور اند كنترول ايشوز تو بي ادريس. كلمه ادريس يعني ان يهتم بيها الانترنال اوديتور ويدرسها في ريسك اناليسيس. باي دي انترنال اوديتور ار نمره واحد جنرال بروجكت مانجمنت ريسك. جنرال ريسك يعني الفا وبيتا مع بعض اللي هي التوتال ريسك، يعني تعرض طبعا هنا بيتكلم على الاسيد، ها اي اسيد في المنظمه او المنظمه كلها من ناحيه الاصول. الجنرال ريسك اللي بتتعلق لها اصول منظمه بتنقسم الى مخاطر تتعلق بطبيعه الاسواق اللي بتشتغل فيها، المنافسه، القرارات اللي بتتاخد بتاخدها المانجمنت، الجنرال فاكتورز، وايضا التغيرات العامه بنسميها الماكرو ليفل افكت اللي هي بنسميها تغيرات بيتا اللي احنا ما نقدرش نسيطر عليها ولا منظمه واحده تقدر تسيطر عليها. يبقى جنرال بروجكت مانجمنت ريسك يعني كيف البروجكت بتاعتنا، نقصد بكلمه البروجكت ايا كان شكلها اصول المنظمه بتتعرض لكافه المخاطر. يبقى لازم اشخص ايه المخاطر اللي بنسميها الاوبريتنج ليفرج بتاعتنا والمخاطر بتاعه الاوبريتنج ليفرج، ولازم نشخصها ونعرف هل هناك كنترولز امامها ام لا. مخاطر السرقه والاختلاس، مخاطر تغيرات اسعار الصرف، مخاطر تتعلق بان انا بتعامل مع اسواق خارجيه ربما الاسواق الخارجيه تقفل في وشي نتيجه عوامل سياسيه، مخاطر تتعلق بقرارات ان انا ازود الرسماله اللي عندي. طب لو زودت الرسماله وما بعتش ما دي تخسر كوس هتنزل عليا بغض النظر انا كذاب او لا. مجموعه من المخاطر لا تتخيل حجمها. يبقى دي من الكريتيكال ريسك فاكتورز ذات ماست بي انالايزد، يجب ان تتحلل عشان نوصل للريسك اسسمنت. نمره 2 specific security threats، التهديدات للسيكوريتي في أنظمة المعلومات كلها، إن هو يتم اختراق أنظمة المعلومات. such as denial of service، إنك أنت عايز سيرفيس ولكن بيقطع عليك. على سبيل المثال إنك أنت معاك الفيزا بتاعتك ومزنوق زنقة ودلوقتي لازم تاخد 1000 جنيه، حطيت الكارت بيعملك denial of service وأنت لك رصيد، يبقى دوت يعتبر نوع من ان هو بيعطل الترانزاكشن بتاعك فبيفقد مصداقيتك قدام عميلك. فيزيكال اتاك يعني حد يهاجم بشكل مادي انظمه المعلومات وياخدها، الفيروسز الموجوده في انظمه الكمبيوتر بتاعتك، كمان يسرق الباسورد ويتلعب فيه اللي هو ايدنتيتي ثيفت اللي هو سرقه الباسورد او خلافه، اند ان اوثورايزد اكسس الوصول الغير مصرح بي، يعني مش من حقه ان هو يدخل على فايلات او داتابيس ويعدل فيها، فده بيدخل بالانكوايري او بالتعديل اور ديسكلوجر اوف داتا. كل دي تعتبر ريسك فاكتور. مينتيننس الحفاظ على الترانزاكشن انتجريتي، وخصوصا لما تكون البيئه معقده اندر ا كومبلكس نتورك اوف لينك، سواء لينكات تو ليجاسي سيستم. ليجاسي سيستم يعني انظمه مستقله بتاعتك انت، انت مش داخل مع ايه مع شبكات من خلال الغير. اند داتا وير هاوس، الداتا وير هاوس والداتا مايننج دي مفاهيم تتعلق بداتا بيز وازاي انك تخزن المعلومات اللي عندك وتعمل لها كلاسيفيكيشن عشان تطلع منها مجموعه من التقارير باستخدام بيسموها برامج معقده جدا فيها كم من التباديل والتوافيق للديتا وير هاوسد، انك تعمل فيها مايننج كانك بتحفر عشان تطلع بيانات وخاصه ترندات ما كانش ممكن تجيبها بالشكل اليدوي. ويب سايت كونتينت ريفيو طبعا يجب ان هو يراجع، يبقى يراجع والا لو ما تراجعش ممكن كده يتعرض لانتقادات او يتحط عليه حاجات ان اوثرايزد. اند مين مسؤول عن الابروفال بتاعه؟ وين زير ار frequent changes and sophisticated customer features، ان خصائص الكاستمر شديده الرقي فمحتاج انك انت تراجع الويب سايت كونتينت باستمرار. and capabilities القدرات that offer around the clock service يعني خدمه 24 ساعه، around the clock service يعني خدمات 24 ساعه. rapid technology changes التغيرات البيئية تعتبر واحدة من الريسك فاكتورز ذات ماست بي انالايزد كمان. نمرة 6، مواضيع تتعلق بالبيئة القانونية التي تعمل فيها المنظمة، جميع القوانين سواء بقى قوانين دولية، اتفاقيات، اعراف، معايير في المحاسبة، يبقى ده ريسك فاكتور، ونشوف هل فعلا احنا عندنا الامكانية للاستجابة للمعايير الجديدة او للقوانين الجديدة، ردود فعلنا كويسة ولا احنا متأخرين 20 خطوة ولا نعلم بها اساسا. يبقى legal issues such as increasing regulation، زيادة الريجوليشن throughout the world to protect individual privacy، للخصوصيات يعني. كمان الانفورسابيليتي اللي هي بيسموه انفورسابل يعني ملزم، اوف كونتراكت اوتسايد ذا اورجانيزيشن ذا كونتري. كمان التاكس والاكاونتنج ايشوز، هل عندنا ده كلها ريسك فاكتورز، ومدى الاستجابه يجب ان يقيم تماما احنا بنستجيب لهذه التغيرات ولا لا. تشينجينج تو سراوندنج بزنس بروسيسز، سراوندنج يعني المحيطه بالبزنس اند اورجانيزيشنال استراكشر. هنا بيشخص لك في السبعة دول مجموعة من الريسك فاكتورز، ما تتعبش نفسك عشان تحفظ الريسك فاكتور، كل اللي انت بتفكر فيه هل ده فعلا يمثل من وجهة نظرك الشخصية ريسك فاكتور ولا لا، واذا كان يمثل ريسك فاكتور يبقى الاولى ان هو يدرس في الريسك اسسمنت او في الريسك اناليسيز، ويتحط جوه موديل علشان نقدر نوصل في الاخر لتقييم عامل عام نعمل من خلاله ريسك اسسمنت، نرتب بالانيوال ورك ايه سكادول، يبقى من اسمه تقدر تعرفه. احنا جاوبنا على السؤال بتاع الريسك فاكتور لشركتين كانوا بيندمجوا مع بعض، وعرفنا اعطاء اهميه لاداره زي اداره البرتشيسنج ديبارتمنت، يعتبر واحده من الاولويات اكثر من الماركتنج، اكثر من الشؤون القانونيه، مش فاكر قال ايه، قال كذا حاجه هو، اكثر من الامبريسيت فاند لانها اماتيريال كمان، اكبر من السلف المستديمه، السلف المستديمه كومبايننج ليجال فانكشنز وماركتنج، انا قلتها المره اللي فاتت دي. السؤال الجاي ده يلخبطك، محطوط غلط في جلايب، انا اللي صلحته لانه السؤال انا مش ممكن اعرف اجاوب عليه لو بنفس طريقه كتابه جلايب، غلط اجابه جلايب، بس انا صلحته من واقع التعليق مش من واقع السؤال كده. السؤال ده كده مش صعب، ده انا كده عدلته. طبعا كان مقلوب السؤال ده. السؤال كان بيقول ايه؟ السؤال بيقول factors that should be considered when measuring when assessing risk when assessing risk، وانا بعمل risk assessment هاخد كل الفاكتورز في الاعتبار. يبقى الاجابة الصح all من 1-7، لان الrisk assessment quantitative و qualitative، انا عدلتها لما شفته اهتم بالكوانتيتيف فاكتورز بس، يبقى هو ما بيتكلمش في الريسك اسسمنت، بيتكلم في خطوه من خطوات الوصول للريسك اسسمنت، وهي الخطوه الكميه اللي هي الميجر. يبقى في فرق ما بين الريسك اسسمنت واللي بيدخل فيها كوانتيتيف وكواليتيتيف او ميجرنج للريسك، يبقى لازم اخد العوامل اللي بتتقاس فقط. اذا السؤال ده انا في جلايم، انت لو بصيت له في جلايم السؤال 220 في الشاب هتلاقيها يعني سائلها بطريقه ريسك اسسمنت، فاقول له لا ده ريسك ميجرمنت مش ريسك اسسمنت. فاكتورز ذات شود بي كونسيدرد وين ميجرنج، كلمه وانا كاتب لك بين قوسين طبعا هو مش كاتبها جلاين في السؤال، ميجرنج ريسك از امبورتنت اليمنت، احد العوامل الهامه الريسك اسسمنت، يعني خطوه في طريق الريسك اسسمنت. طبعا ريسك in a functional area whatever بقى هي الفانكشن ايه، اداره حسابات، اداره انتاج، اداره تسويق، whatever include مين من السبعه دول. رحت سائل انا السؤال بطريقه تانية، فتحت قوس بمعنى السؤال which of the following factors can contribute يمكن ان تسهم to meaningful measurement، الى قياس له معنى، قياس مش ريسك اسسمنت، قياس اللي هي خطوه، ومش كل الريسكات بتتقاس كميا. اوف زي مونيتري اماونت، يبقى طلبه بيتكلم على مونيتري اماونت يبقى قياس كمي، تمام؟ اوف زي ريسك اكسبوجر. لا لا لا لا، كل السؤال الحته الاخيره اي ايدي انا ضايفها، دي مش في السؤال خالص. لا هو كان كاتب حته اوف زي مونيتري دي، لا دي كاتبها، لا كاتبها بس ميجرمنت دي اسسمنت. اسسمنت مكتوبه اسسمنت بس، فانا غيرت الاسسمنت وشرحت معنى الاسسمنت وان هو في طريقه للايه الاسسمنت، يبقى لازم يعمل ميجرمنت. تمام. فنمره واحد الفوليوم اوف ترانزاكشن 15 مليون عمليه، 3 عمليات، 4 عمليات، 17 عمليه، انت في كل مره بتقول ايه هنا رقم ولا لا؟ فوليوم اوف ترانزاكشن عدد العمليات، يبقى دي حاجه كميه ولا حاجه وصفيه او ديسكريبتيف؟ كميه. نمره 2 ديجري اوف سيستم انتجريشن، درجه التكامل، ده موضوع كوانتيتيف ولا موضوع كواليتيتيف؟ يبقى ده ما تدخلش في الميجر لكن تدخل في الاسسمنت، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده السيستمز اللي مش متربطه مع بعض تاخد تقييم في الريسك اسسمنت انها خطره، السيستمز اللي متربطه مع بعض اقل خطوره، لكن ده انا بتكلم على الاسسمنت ككل، لكن هو بيتكلم عن الميجرمنت بس. 3 years عدد السنوات since last engagement، ايه رايك؟ لا ده مش كوانتيتيف، كواليتيتيف. يعني ده انا راجعته من بعيد ولا من قريب؟ لا ده انا بقول عكس اللي انت بتقوله، مش عامل كوانتيتيف يتعلق بالعمليه، العمليه لما اقول لك حجم المونيتري اماونت العمليه صرف ب 20 مليون جنيه ده عامل كوانتيتيف في التقييم، لكن لما اقول لك انا راجعت الاداره دي من 3 سنين هل ده اسمه عامل كوانتيتيف في التقييم؟ عامل الكوانتيتيف يتعلق بعمل الاداره مش بك. مش عارف انا ما اعرفش ارد عليه، تخيلوا يعني رجعتها من قريب او من بعيد، عامل كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ ايه رايكم؟ انا ما اعرفش ابررها لك انها مش كوانتيتيف، ما اعرفش. لو وقفت قدامك عشان ابرر لك لا، بس لو جبت وانت شنقتني وقلت لي ده كوانتيتيف اقول لك لا كواليتيتيف، تخيل. لا ما اقدرش، ما اقدرش احلف لك، بس اقدر اقول لك بقى استخير جوه نفسك كده فكرك. رجعتك من زمان، رجعتك من السنه اللي فاتت، رجعتك اول امبارح. ما هي السنه اللي فاتت هي سنه برضو تاريخ، انت مش كل من كتب رقميا كوانتيتيتيف فاكتور. يعني مثلا النهارده لما ادي لك في الاي كيو انك انت واخد 65%، ده انا بحاول اعمل اسسمنت لعقلك، لكن ده مش كوانتيتيف فاكتور برضو. اللعبه في الكوانتيتيف مش ان انا اكتب رقم، ولا يبقى رقم جلوسي كوانتيتيف فاكتور، صح ولا غلط؟ طيب النمره اللي بعديها سيجنيفيكانس اوف مانجمنت تيرن اوفر، سيجنيفيكانت مانجمنت ده ريسك فاكتور يا جماعه، خلوا بالكم برضو ده ريسك فاكتور بس مش كوانتيتيف. يقال مش يقال، اليو اي سي بي اي قال كده، كل ما زاد المانجمنت تيرن اوفر ده احد الانديكيتورز للخطوره، وخاصه الكي اوفيسر مش الامبلوي، وخاصه الكي العليين. الامبلوي يدلك على في زياده سخط، ده ريسك فاكتور. الكي اوفيسرز ده يدلك على عدم ستابيليتي، او ان في حاجات بتحاول تكملي عليهم من فوق فبيقدموا استقالتهم او بيسيبوا الغلط، فعشان كده ده ريسك بس مش كوانتيتيف برضه. فرود. وفي اداره الحسابات بالذات، يعني في الكي اوفيسرز زي مثلا الكنترولر على سبيل المثال يعتبر فرود فاكتور خطير جدا على سبيل المثال. نمره 5 فاليو، ما هي الريسك فاكتورز اعرض من الفرود، الفرود حته صغيره، ده مؤشر فرود ده جزء من الريسك الايه، لكن تقييمنا هنا اعلى شويه من التقييم بتاع الفرود ريسك فاكتورز، اللي هم اتكلم عليهم طبعا واجبات الاكسترنال، واحنا عندنا برضو واجبات الفروض بس كجزء من الايه الريسك فاكتورز اللي احنا بندرسه هنا في الريسك اسسمنت لعمل الانوال ورك سكادول، جميع الريسك فاكتورز انكلودنج كل فروض فاكتور احد اجزاء الريسك فاكتورز، لكن مش كل ريسك فاكتور بالضبط فروض فاكتور طبعا، لان دي دايره صغيره من الدايره الاكبر تمام، لان الحته دي بيهتم بيها الاكسترنال اوديتور اكثر اللي هو الفروض ريسك ايه فاكتورز. كمان فاليو اوف اسيد ات ريسك، ده كمي ولا مش كمي؟ ده بالضبط ده الاكسبوجر، ده الاكسبوجر كام معرض للخطر، كام الف جنيه، كام مليون جنيه، كمي. نمرة ستة average value per transaction، يعني معناها انا اتعاملت مثلا بمليون جنيه مبيعات، طب كم عملية بيع؟ مية الف، مليون على مية الف يبقى عشرة دولار، يبقى ده اسمه ده quantitative ولا qualitative؟ quantitative. نمرة سبعة result of last engagement، ما تقوليش عدد ملاحظات ما انا بخاف من الحاجات دي يبقى مش عدد ملاحظات، ده تقييم كامل وبعدين في فولو اب يخ عليه، يبقى كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ كواليتيتيف، يبقى كوالي مش كوانتي تمام. يبقى هنا ايه بقى دلوقتي الريسك ميجرمنت يقوم على ايه وايه وايه؟ احسبهم بقى، احنا قلنا نمره واحد تمشي تمشي ليه؟ فوليوم، الفوليوم بتاع ترانزاكشن يعني الحساب عليه فولاتيليتي عاليه ولا فولاتيليتي ضعيفه، ده ريسك فاكتور كوانتيتيف. اقول لك ازاي، وجد يعني حساب مثلا زي النقديه، جميع حسابات الميزانيه الفولاتيليتي بتاعتها عاليه جدا اللي هي ديبت كريدت، ديبت كريدت، لان النقديه ديبت يعني ان داخل فيها، كريدت يعني اوت، الاكونت ريسيفبل ديبت كريدت ديبت كريدت، فبياخد الحساب من الناحيتين، كل ما تزيد الفولاتيليتي يبقى الماستر فايل التعديلات عليه كثيره، التعديلات كل يوم بيتعدل على ماستر فايل عشرات الالاف من المرات، لكن كل ما الفولاتيليتي بتاعت الحساب تقل وتبقى على فترات طويله الاجل يبقى ده تقدر تمشيها باتشات اكتر ومقدار الفولاتيليتي ضعيف عليها، ده مش ريسك فاكتور. فالفوليوم بلس الفولاتيليتي يمثلوا ريسك فاكتورز كبيرة ويتحسبوا كميا، ويتحسبوا كميا. يبقى عشان كده حتى يقولك ايه، يقولك مثلا في بعض البنوك انت بتعمل ايه، بتدخل فيزا كارد بتاعك بس مسموح لك بحد اقصى للسحب اليومي 4000 او 6000 معرفش، مسموح لك تسحبه على كم مرة، يعني ما تقدرش تدخل فيزا كارد مثلا 30 مرة في اليوم وهكذا، يبقى معنى كده ولو دخلتها غلط يبقى معنى كده انه ممكن يوقف لك العملية مثلا بعد 3 محاولة. يبقى هنا بيحاول بالنسبه وفي الاونلاين سيستم كلها كده على فكره، ان ضروره الابديتنج للماستر فايل مش بتشات عقب كل عمليه مباشره، والا انك انت لو ما لو خدت مثلا في مكاتب حجز مثلا الطيران كل الطلبات اليوميه وبعدين عدلت عشان تحجز الطياره هتلاقي الطياره محجوزه 30 مره طياره واحده، يبقى اذا لازم ان انا اشوف المتبقى من القطر او من الطياره عقب كل ترانزاكشن من كراسي فاضيه على سبيل المثال. اذا كل ما بيزيد الفولاتيليتي بتاعت الترانزاكشن كل ما بيزيد الفوليوم للترانزاكشن، ده متغير كمي ودليل من دلائل الخطوره الى اخره. عشان اوصل بيه للمنافري طبيعي، انك انت النهارده لما بتقول الترانزاكشن واحده الاماونت بتاعها الافريج بتاعها قد كذا، الاجمالي بتاعها قد كذا، الفوليوم بتاع الترانزاكشن، فوليوم هنا يقصد بيه دولار اماونت، خلي بالك عدد ودولار اماونت الاثنين هوريها لك انا بعد كده في حاجه اسمها البي بي اس ان شاء الله في الساندلز، البي بي اس الساندلز هنشوفها ازاي كعدد وهنشوفها ازاي ان شاء الله باذن الله كايه دولار اماونت. انصر سي از كوريكت، بيعرف الريسك، risk is the uncertainty وانت مش متأكد ده طبيعي of an event occurrence that could have التي يمكن ان يكون له اثر an effect على ال achievement of the objective it is it is دي اللي خلتني غيرت كله it is measured measurement in terms of consequences، كلمة consequence يعني ال amount at risk of loss المبلغ اللي ممكن يتخسر كام and the likelihood اللي هي probability وده زي ما عرفها الكلوسري المرفق بالمعايير significance تكون الريسك significant يعني خطيرة is the function هو دالة يعني يتوقف على دالة بمعنى يتوقف على significance is a function لحاجتين quantitative وqualitative عشان تقول ان الريسك significant يبقى من منظورين بيكلم بعد كده بيقول factors بقى of which الفاكتورز اللي من السبعة دول the four مر من السبعة من الفورمال يعني من السابقة من السبعة are obviously التي من الواضح more readily defined يعني التي يمكن انك انت تقدر تعرفها هو فاكتور واحد وفاكتور خمسة وفاكتور ستة can all be quantified يعني measured يبقى كلمة quantified يعني measured in a way that contributes التي يمكن ان تسهم to meaningful measurement مش طبعا ودي خطوة في طريق risk assessment of a monetary amount of risk A exposure احنا قلنا سبعة quantities ازاي result of last engagement ده انت اللي قلت لا انت قلت قول قلت لك لما قلت عدد الملاحظات كده برضو قلتلك انا مش هعرف ارد عليك لان انا عارفك هتفكر شفت بيقول ايه مش احنا قلنا هي دي على فكرة حتة خطيرة في الامتحان انك تبقى متمسك بوجهة نظرك لحاجة معينة فمش هتسمع الصح نيفر فهمت يا ولاد واشرف درس في الحتة دي اتعظ منه وصلت قول يبقى الاجابة قول عشان انا نفسي لما جيت اجاوبها وانا افتكر هي اقول طبعا وفي الاخر يا عم في ايه مش ممكن فلقيت ارى التعليق لا التعليق بيتكلم على كوانتيفاي خلاص كوانتيفاي يبقى انت توصل حاجه ما هو ممكن يبقى بس تعدل في فيرجن من الفيرجنات صعبه يا اولاد صعبه كويس ريسك is concerned with probability طبعا مفيش حاجه اسمها اشورانس لان لو اشورانس يبقى الحدث تام يبقى مفيش ريسك ولا حاجه يا جماعه ده في سيرتينتي كامله صح ولا غلط يبقى الريسك معناها قد وقد لا يحدث اذا في فكره البروبابيليتي هي اللي بتثور على الريسك تمام طب انا بعمل كاوديتور كام اسسمنت كده اسسمنت يعني تقييم جادجمنت للاماونت ات ريسك انا اللي في تقديري الاماونت ات ريسك كام والبروبابيليتي مش هي تقدير محصلة ضرب التقدير الاولاني اللي هو الكونسيكوانس مضروب في البروبابيليتي يبقى ده اسمه الاكسبكتد فاليو لللص صح ولا غلط يبقى ده كله جادجمنت ولا لا اذا روح او تعالى الريسك فاكتورز مليون مليار 50 مليون زي ما انت عايز تحط عددهم لكن في الاول وفي الاخر الريسك اسسمنت مبني على ايه على جادجمنت هتجمع العوامل وتعمل بها ريسك اناليسيز وتحاول تعمل بها موديل وتحاول تعمل كوانتيفيكيشن لكن في الاول وفي الاخر كل دول بيتربطوا مع بعض بروح الجادجمنت فانت لو فقدت روح الجادجمنت لن تستطيع ان تقوم بريسك اسسمنت معقول في اطار مهني لازم فهو بينبهك في العباره دي لهذه الوضعيه الخطيره ريسك از كونسيرند ويز تتعلق به probability rather than certainty وليست التأكد الكامل ان في loss هتحصل assessing كلمة assessing يعني judgment بقى بتاع الانترنال auditor the risk of an activity entails يعني يستوجب القيام بanalysis of numerous فاكتورز العديد من العوامل اللي هم الريسك فاكتورز وبعديها بعد ما بتعمل الاناليسز لده ان كلمه نيومرس دي على فكره في الانجليزي معناها سو ماتش عدد كبير جدا عدد لا حصر له نيومرس فاكتورز تعملها اناليسز وبعدين تعمل تقدير جادجمنت للبروبابيليتيز وتعمل تقدير للاماونت اللي بتمثل الاماونت اب ريسك اند اماونت اوف بوتنشال لوس، وبتضرب الاثنين في بعض اند ان ابريزل تقييم اوف ذا كوست. شايف الكلام كله probability assessment appraisal judgment بحث and an appraisal of the cost and benefit of the risk reduction. يعني لو انا النهارده دخلت بمراجعه هعمل risk reduction بلاش اراجع. طب لو حصل الريسك ده حدث هيكلف المنظمه كام؟ طب المفروض يبقى فيه كنترول. طب لو المنظمه ما عملتوش، طب لو عملته وانا طلبت منها في التقرير هيكلفها كام؟ يبقى حتى كونك انك انت طالب بالحد من الريسك، يعني الريسك ميتيجيشن تو ميتيجيت يعني الحد من الريسك، يبقى انت بتطالب وضع كنترول. كونك توصي بالكنترول ما انت لازم تعمل جادجمنت ان البنفيتس المرجوه من هذا الكنترول اكسيد ذا كوست بتاع هذا الكنترول. كلها عمليه جادجمنت بحته. كونسيكونتلي بالتبعيه ان اسيسنج في التقييم اند ذا ماجنيتيود، ماجنيتيود يعني الحجم، يعني حجم الريسك عالي او قليل، of risk associated المرتبطة به with any factor in the risk model informed judgment. حلوة الكلمة دي قوي. يعني judgment ما هواش ايه يا ولاد؟ ضرب بالغيب او رجم بالغيب. informed يعني بعد ما تجمع الريسك فاكتورز اللازمة وبعد الدراسة والتحليل اللازم وبعد معرفتك اساسا بطبيعة عمل الإدارة أو الأكتيفيتي محل تجميع الريسك فاكتورز انفورم جادجمنت. يبقى الريسك إن أنا النهاردة بعمل أسسمنت ليها مش على الغايب مش على المحفوظ، ولكن لازم أكون فاهم طبيعة الإدارة كويس ومجمع الريسك فاكتورز صح. باي ذا انترنال أوديتور، حلوة الكلمة دي، إز أكي ريكوايرمنت، يعني الريكوايرمنت الرئيسي اللي بدونه أنا ما أعرفش أوصل لفكرة ريسك إيه؟ أسسمنت. فبيسألك هنا risk modeling، to model الريسك يعني معناها انك تحط العوامل اللي هي الريسك فاكتورز وتحط الويتس بتاعتها وتبتدي تتقل عشان توصل للسكور للريسك assessment في الادارة او في الوظيفة او في البوتنشال كلاينت اللي انت احتمال انك تحطه او متحطوش في الانيوال وورك سكاديو. risk modeling or risk analysis is often يعني في الغالب used in conjunction with ارتباطا مع development of a long range engagement work schedule. طبعا لانه هو ده اللي بيستخدم في وضع اولويات ال work schedule. فبيسألك سؤال، ايه هو ال key input اللي بدونه ما تعرفش توصل ل evaluation risk؟ what is the key input طبعا in evaluation of risk in a in evaluation تمام previous engagement results. ده الكي انبوت، ده مليون عامل بس دول مش كي انبوت، دي العوامل المساعده. نمره بي management concerns. concerns يعني اهتمامات المانجمنت، انا قلت لك انا حاسه بالمخاطر هنا او لا، and preferences وتفضيلات الاداره احد العوامل لكنه مش الكي، صح ولا غلط؟ مجموعة من العوامل السبعة موجودين، المانجمنت قالت لي المانجمنت ريكويست بتاعتي وعكس. نمرة سي specific requirement of professional standards، اللي جات معايير قالت ان المفروض زي لو زي standard ممكن، بس ده مش الكي برضو. الكي بيفضل هو ايه؟ الاساس اللي بدونه ما تعرفش تعمل risk assessment professional informed judgment. يبقى the judgment of the internal auditor. قال السبعة مرة ثانية وفي الاخر خالص سيختم بالسبعة دول في ايه يا ولاد؟ ليه 361؟ قال السبعة، قال السبع عوامل اللي هم يجب ان يؤخذوا في الايه؟ في الاعتبار كميلر، ميلر مؤشرات. وفي الاخر هيوصل لك بيقول لك and an appraisal of the loss and لا خلاص بقى انفورم جادجمنت، نفس العباره اللي انا لسه قاريها من شويه، الا انه يفضل دول كلهم مجموعه من الميلرز، الحكم الرئيسي والحلقه الرئيسيه هي الانفورمد ايه؟ جادجمنت. صعبه يا ولاد؟ سهله يا ولاد؟ حلوه تتحسى. مش تتحس برضو عن طريق ايه احساس، لا يعني فيها جادجمنت. نمت النهارده كتير انت. ربنا يكون بعونك والله. انا ما رضيتش عليك وانا موطي صوتي، او انا عارف والله وانا موطي صوتي مخصوص والله. لا لا بص انا عايزك حاجه، بص دول المحاضره بخمسة جنيه وربع، باقي خلاص كده على الصلاه مش مشكله. يبقى كده حاجه، ده احنا لما هنتكلم على امثلة عملية تطبيقية هستخدم كل كلمة من دول. ما احنا هنتكلم لا هننفذ، ده احنا مش هننفذه بس وهنلعب بيه كرة شراب كمان. عمرها اي في ولا في حد تاني؟ التكييف محسوس بيها هو حلو. ليه؟ رطوبة، ما هي الجو حر قوي بيأثر، ده بيعمل انهاك بيخليك منهك مش قادر تتكلم. لا الصيف صعب قوي في اسكندرية، الرطوبة بتهد. ومتهيديش التكييفات دي تسحب رطوبة، هي تعمل ساعة بس، تعمل ساعة لكن ما تسحبش الرطوبة. انزيمات السعادة. فين مين هدا غايب؟ الواد احمد محسوس. ايه احمد غايب بقاله مرتين كده مش مظبوط اهو. يلا يا ولاد وصلنا لغايه فين احنا؟ لا الكود بتاعه عادي شوية هو. السؤال الجاي ده في مدرسة، السؤال الجاي يوقع أي حد، أي مراجع حتى لو قوي، حتى لو قوي يوقع فيه أكيد. ليه؟ الأولاني، لا الاولاني عايز تامل عليه شويه. زي تشيف تعالوا نشوفها ايه التريكه اللي فيها، تريكه فنيه قوي لو سالها على فكره حتى في السي بي اي يقعوا فيها. زي تشيف اوديت اكزيكتيف واز ريفيوينج ريسنت ريبورتس ذات هاد ريكومندد والتي اوصت باديشنال انجيجمنتس بيكوز اوف ريسك اكسبوجرز، لانها بتعرض المنظمه للريسك اكسبوز المنظمه للريسك اكسبوجر تو ذا اورجانيزيشن. ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت يمثل ذا جريتست ريسك، وبالتالي تكون النيكست انجيجمنت بريوريتي، لعبه بريوريتي قدامك اربعة ريسك اكسبوجر. لو انت تشيف اوديت اكزيكتيف تحط مين رقم واحد في البريوريتيز بتاعت النيكست انجيجمنت. نمسك واحدة واحدة. 3 بري نمبرد ريسيفنج ريبورتس وير ميسنج. هنا ناخد اول قاعدة رقابة. اي دوكيومنت البري نمبرنج اللي فيه مهم جدا. والبري نمبرنج مش بالايد. البري نمبرنج لازم يكون بايه يا اولاد؟ برينتد. برينتد. البري نمبرنج لاي دوكيومنت بيضمن assertion زي ما نتكلم بعد كده اسمه completeness. اي بري نمبرنج دي قواعد عامة. بكلمك في قواعد عامة. البري نمبرنج بيضمن completeness. ليه؟ لانك لما تطلع على الدفتر بتاع الريسيفنج ريبورت مترقم من 1 لـ1000 هتقدر تشوف ان هو completed او لا لما تشوف اي فقد في النمبر. صح ولا غلط؟ إذن رول نمبر 1 ان البري نمبرنج اداه مهمه جدا لدعم assertion اسمه completeness. اربط ايه المفروض يكون بري نمبر عام على مستوى المنظمه. ريسيفنج ريبورت، البيرتشيز اوردر، لكن مش البيرتشيز ريكويزيشن. البري نمبرنج على مستوى البيرتشيز ريكويزيشن على مستوى الاداره الطالبه، لكن البري نمبرنج لوظيفه رئيسيه بتنفذ على جميع الادارات الطالبه او لوظيفة بتستلم يبقى بري نمبرنج عام. يبقى اذا كان في 15 ادارة على منشأة فان البري نمبرنج للبرتشيس ريكوزيشن بري نمبرنج على مستوى الادارة الطالبة. والابروفال من السينيور بتاعها مهم، لكن البري نمبر دي ليه البرتشيس اوردر اللي هيتبعي طالما الشراء بيتم مركزي يبقى بري نمبرنج عام على مستوى الشركة، والبري نمبرنج للريسيفنج ريبورت على مستوى الشركه. تمام. هو انت عشان تدفع التزام عليك انا سبق وقلت لازم يكون مستندات الفاوتشر كلها متكامله اللي هي بيرتشيس ريكويزيشن ابروفد من السينيور بتاع الاداره، يتنفذ عليه بيرتشيس اوردر، تيجي فاتوره من المورد، بس كمان لازم يكون في ريسيفنج ريبورت. لانه لو 3 مستندات موجودين والرابع لا، معناه اني ممكن ادفع الفاتوره لبند الطلب لكن ما استلمتهوش. اذا افتقاد الريسيفنج ريبورت اداه خطيره، لكن مش هيؤدي الى سداد. ليه؟ لانه المفروض هيفضل في الاوبن فاوتشر فايل لغايه ما الفاوتشر كله يكمل. الفاوتشر عشان خاطر يروح يتسدد لازم يكون فيه بيرتشيس ريكويزيشن ابروفد عن طريق الاداره الطالبه السينيور بتاعها، بعد البيرتشيس ريكويزيشن بيرتشيس اوردر، بعد البيرتشيس اوردر ريسيفنج ريبورت، واحيانا مستند الاضافه للمخازن وفاتوره المورد. دول مستندات الباوتشر. إذن لا بعد السداد غالبا لا، لأنه هو عنده الدافع أكتر منك أنك أنت تسدد، فعشان كده هو بيبعثها لك، وغالبا بيبعثها مع العربية اللي عليها الشحنة. لو في عقود بينك وبينه بيمضيك على الورق بتاع ال، بس مش اهم. اصل احنا بنقولها ايه؟ تكامل المستندات. بس انا عايز اوصل لحاجة. ماشي، يعني ممكن تسدد بلا فاتورة المورد، بس مستحيل تسدد بلا ريسيفنج ريبورت. لانك لو سددت بلا ريسيفنج ريبورت دي معناها ممكن تكون اساسا بضاعة اتطلبت لكن راحت حتة تانية، راحت بيت، يبقى دي مشكلة، مصيبة. مشكلة برضو حدا او في عقود احيانا بلا فواتير عقود طويلة الاجل ما فيش مشكلة. لكن القاعدة الخطيرة انه لا سداد بلا ريسيفنج ريبورت. اخطر مستند يمنع من السداد مش كون ان الادارة طلبة طلبة ولا ادارة المشتريات عملت بيرشيز اوردر. السؤال هل انا استلمت البنود محل السداد؟ فاذا ده مش ريسك اكسبوجر عالي. افتقاد ثلاث مستندات مسلسلة من الريسيفنج ريبورت هيمنع السداد لغاية ما يتلاقوا. فاهم انا بقول ايه كويس؟ يبقى هو بيلعبك في قواعد فنية خطيرة. اقرا معايا انصر ايه؟ ان ده مش الاولى ان هو يدخل كانجيجمنت. انصر ايه؟ incorrect because the absence غياب of a receiving report او البيرتشيس ريكويزيشن. لانه البيرتشيس ريكويزيشن لو غايب كمان معناها ان ادارة المشتريات بتنفذ على مزاجها على هواها. صح ولا غلط؟ فين مذكرة تقرير والاحتياج؟ فين بيسموها مذكرة تقرير الاحتياجات؟ معرفش بيسموها ايه بالعربي. انا شفتها بعض الشركات بالاسم ده مذكرة تقرير احتياجات ساعات بيسموها كده. بس الاحتياجات ممكن تتم بشكل اقل ايه على مستوى الشهر او الاسبوع. عايزين وعايزين وعايزين نمضي عليها مدير ادارة الطلبة ويوجهها لادارة المشتريات. اذا الغياب بتاع ده او ده الغياب بتاع الريسيفنج يبقى انا بسدد بدون وجود مادي للبضاعة. السداد بدون البيرشيز ريكويزيشن يبقى الاوثورايزيشن العملية ما تمش. مين اللي صرح بالعملية اساسا؟ يبقى مفيش حد صرح بالعملية. ادارة المشتريات مش اوثورايزنج، ادارة المشتريات اكسكيوتنج النفذ. خلي بالك ما بين الاثنين. ادارة الادارة التي تمثل الاوثورايزيشن في عملية شراء هي الادارة الطلبة. الادارة التي تمثل عملية اكسكيوشن هي الادارة بتاعت الايه؟ المشتريات. يبقى هنا في فرق. ان ادارة المشتريات لو خدت هي الاوثورايزيشن العملية يبقى هي اللي تنشئ العملية. يبقى ده احتمال فروض عالي. عشان كده المستند اللي بيمثل الاوثورايزيشن في العملية هو البيرشيز ريكويزيشن. المستند اللي بيثبت ان العملية تمت اكسكيوشن فعلي بالاستلام الفعلي هو ريسيفنج. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ مهم قوي الحتة دي. يبقى answer because the absence of receiving report or a purchase requisition will prevent payment if disbursements في دورة المشتريات are properly controlled. يعني معناها انه مش اذا كانت الشيك مش هيطلع الا بعد ما الفاوتشر يكمل. يبقى ما بيمثلش نقطة خطورة. لكن هنطالب بان احنا اثبتونا ان البنود دي تم استلامها. B there were several purchase orders issued. تم اصدار العديد من اوامر الشراء without purchase requisitions. ماشي خطر ولا مش خطر؟ دي خطر. الاوثورايزيشن المفروض يكون عند الاداره الطلبه مش الاداره بتاعه المشتريات. بس بيقول بقى بيقول ايه اور ريف فين راحت؟ there were several purchase orders issued without purchase requisitions for certain routine. ده اللي خففت الخطر. روتين يعني ايه؟ يعني معناها القواعد العامه بتقول ان انا مش محتاج منك تقول لي لان انا عارف احتياجاتك. يبقى الروتين يعني معناها انه بصفة مستمرة وجرى العرف عليها والعقل والمنطق يتقبلها تماما. زي ايه؟ احتياجك مثلا لرزمتين ورق، ها على سبيل المثال اقلام للكتابة روتين. يبقى اللي هو طبعا يعتبر كنترول ويكنس لكنه مش شديد الخطورة لانه خلاص. ما هو ده اوثورايزيشن حصل من نقطه اعاده الطلب اللي حددتها برضو الاداره الطلبه. خلي بالك بس اتحددت الكترونيا بالفورمولا. اذا في الاخر برضو في اتفاق اهو. لكن هو لما بيقول لك روتين يعني جرى العرف على استخدام بعض الامور اللي مش مهم يطلع فيها بيرتشيز ريكويزيشن لان احنا عارفين احتياجاتهم فما بيمثلش الخطوره الاكبر. هو كنترول ويكنس لكن لا يرتقي الى درجه خطيره مش سيجنيفيكانت. يعني انسر بي انكوريكت بيكوز certain routine purchases may not. يعني ما هياش بالضرورة. انت بقى هنا بتدرس الكنترول تقول هحط كنترول لا ممكن الكنترول هنا يعطل العمل اني لسه عايز الادارة الطلبة تطلب ويكون ده انت محتاج له بصفة دورية ومستعجلة فبتبقى ايه انت بتدرسها بجوجمنت. may not require requisition هو purchase requisition. طب دي several times في العديد من المرات كاش ريسيتس. هنا بقى بيتكلمش في دورة الديسبيرجمنت بيتكلم في دورة الريفينيو كوليكشن، بيتكلم في دورة ثانية الريفينيو كوليكشن. قواعد العامة بتقول ان المفروض ايداعات او متحصلات النقدية تودع يوما بيوما. في بعض الشركات بتقول لك فيما يزيد عن مبلغ كذا يجب ان يودع يوميا، يعني في بعض الشركات بتقول لك يزيد عن مبلغ 500 جنيه اذا بلغت جملة ايداعاتك اكثر من 500 جنيه نقدية تبخلاش في الخزنة تحطها، في بعض الشركات بتقول لك 1000 وكذا. فهو انا بيتكلم في الحتة بتاعت الكوليكشن دي، بيقول لك في العديد من المرات في several times cash receipts اللي هي المتحصلات النقدية have been held over، يعني مكثت طرف الشركة في الخزنة، مكثت طرف الشركة في الخزنة an extra day، يعني مش يوم، قعدت يوم اضافي، يعني اتوضعت في مش يوم في اليوم التالي an extra day without راحت فين؟ before depositing قبل ما تروح البنك. هو risk exposure والاحتمال بتاع risk of loss بس الماتيرياليتي في اللوس قد ايه؟ لو اتهبر يتهبر ايه؟ متحصلات يوم اللي هو بيقول لك اكسترا داي. يبقى لو اتسرق، لو حصل سرقه ايه اللي هيتسرق؟ المتحصلات اللي تاخرت عليها في يوم واحد، صح ولا غلط؟ تعال اقرا التعليق عشان كده بيقول لك مش من الاهميه قوي، لانها في الاخر لو حصل تعرض للوس اللوس بتاعه يقتصر على يوم واحد، فلعب في حتة الماتيرياليتي. Because assuming بالاستيراد other controls are in place، زي انك بتقفل الخزنة بتاعتك ان الخزنة دي مستحيل، ان متأمن على امين الخزنة ضد خيانة الامانة وهكذا الحاجات دي كلها. The extent المدى of the risk of loss هيكون قد ايه؟ متحصلات يوم واحد loss of one day receipt، ده طبعا معناها ان هي مش شديدة الخطورة. طب نمرة فيه payment had been made، يعني الشركة سددت payment had been made for routine inventory، يعني مشتريات روتينية الانفنتوري ودفعنا لها items without a purchase order or a receiving report. ما دفعت بناء على ايه؟ دفعت بناء على ايه؟ يبقى معنى كده ان ده واضح ان حد بيطلب بالتليفون لبيته، صح ولا غلط؟ لانه لا دخل ولا في ما يثبت دخول الشركه، ولا ان حد طلبها بشكل رسمي على السيتنج ريبورت. امال دفعت ليه؟ ده يعتبر هنا من اخطر الاربعه اللي موجودين قدامنا. يبقى ده الاحتمال ان النكست انجيجمنت يكون في المنطقه دي احتمال كبير جدا. انسر سي از كوركت. بيمنت فاوتشر اللي هي فيها خمس مستندات كبار، البيرتشيس ريكويزيشن، البيرتشيس اوردر، الريسيفنج ريبورت، واقرار الاستلام بتاع المخازن، وفاتوره الايه؟ المورد، السبلاير انفويس. بيمنت فاوتشرز فور ميرشاندايز للمخزون شود بي سبورتد، يجب ان تدعم باي ابروبرلي اوثورايزد بيرتشيس ريكويزيشن. ده اول واحد، ده اللي بيدي الاوثورايزيشن العمليه. بروبرلي اوثورايزد يعني ايه؟ يعني اللي موافق عليه شخص ذات صفة في الموافقة، اللي هو رئيس الإدارة الطلبة. Properly authorized يعني من رئيس الإدارة الطلبة أو من ينوب عنه طبعا. كمان الفاوتشر يجب أن يتضمن A purchase order. الـ purchase order مش authorization، ولكن ده إيه يا أولاد؟ التنفيذ للعملية. Execution يعني إدارة المشتريات هي إدارة لتلبية احتياجات الإدارات الطلبة. Executing the transaction كمان receiving report عشان يدل على انه حصل الاستلام للordered goods. All goods ordered have been received in a good condition، يبقى ككم وكحالة. And عشان voucher يكمل هو طبعا طنش، وغالبا بيطنشها في الامتحان مستند الإضافة المخازن، ولكن بيعتبر ان receiving report خلاص اوكي. And a vendor invoice اللي هو بنسميها فاتورة المورد confirming تؤكد ان المبلغ دوت owed، يعني الشركة مديونة به. كون بأنه حصل لاك في الباوتشر، انتقاص في مستندين كبار اللي هما البرشيز اوردر والريسيفنج ريبورت، ثم التدفعات بناء عليه. Lack of such support والدفعات of cash payment suggest a high risk of fraud. يعني يقترح معه إمكانية حدوث إيه؟ غش. إمكانية حدوث غش. هنا بيدخل في السؤال اللي بيدعم إن الريسك أسسمنت، السؤال جاي بيدعم إن الريسك أسسمنت جادجمنتال، ولكن ولأنها جادجمنتال، إيه رأيك؟ الجادجمنتال لو تم عن طريق واحد أقوى ولا لو تم عن طريق جروب أقوى؟ وإحنا واخدين فكرة الانديفيديوال وفكرة الجروب، مش كده برضه؟ فبيلعب على الحته دي، بيحاول يقوي ان فكره لو انت يا تشيف اوديت اكزيكتيف، وخاصه لان المجال كبير مش صغير في الريسك اسسمنت، يستحب ده توجه عملي مفيد جدا لما تعمل ريسك اسسمنت تقعد العيال الاكسبيرينسد قوي، ويكون عمل الانيوال ورك سكيدول عمل جماعي وليس عمل مقتصر على جادجمنت ايه فردي، بحيث انك بتزود درجه الثقه في هذا الريسك ايه اسسمنت. بيقول ازاي الكلام ده؟ The chief audit executive set وضعه set up a computerized spreadsheet. بيعمل بيها ايه الكمبيوترايزد سبريدشيت دي؟ to facilitate لتسهيل the risk assessment process involving a number of divisions in the organization. ماشي different divisions. The spreadsheet include risk factors الآتية. حط عمود ايه هي الريسك فاكتورز اللي اتحصرت. كان اول ريسك فاكتور ان في بريشر on divisional management to meet profit goals. يعني الادارة المركزية ضغط عليهم، قالت لهم الروي بتاعكم ما يقلش عنه. فاكرين ان الروي مقياس ساعات يكون مضلل؟ فاكرين الكلام بتاعنا؟ ليه؟ لأنه ممكن يتلاعب فيه المديرين في البسط أو المقام. البسط النت إنكم، والنت إنكم خاضع للعبة محاسبة، والمقام هل هو الأفرج إنفستمنت بالفير ماركت فاليو ولا بالبوك فاليو ولا آخره. وقلنا أن ده مقياس ممكن يختلف من إدارة للثانية، وكل واحد عايز يظهر أنه شاطر فيه. فلو الإدارة العليا بتضغط علينا ببروفيت ميجرز معينة، طب احنا ده مش دليل فراود يا اولاد، ممكن ودليل تلاعب مانيوبوليشن ممكن يحصل من خلال الاداره، عشان كل مدير الاداره عايز يثبت في مكانه واحيانا عايز يعلى، فلازم يطلع روي ولو مضروبه. فاكرين الكلام بتاعنا في اول ما تعرفنا ببعض لما كنا حلوين بتوع زمان يعني؟ اذا ده ريسك فاكتور، اهو ده يعتبر ريسك فاكتور. ده اللي عدلوه في التفكير الحديث من خلال ان انا ما احسبهمش فقط على مقياس ربحيه، ابتدي احسبهم على مالتيبل ميجرز، مالتيبل اللي هي البالانسد سكور كارد. تمام. فده ريسك فاكتور تم تشخيصه واتحط في السبريدشيت. الثاني كومبلكسيتي اوف اوبريشن. الثالث مدى كفاءه الاداره، وطبعا هيحط عوامل كثيره، اداره 1 2 3 4، لان مدى كفاءه الاداره بتختلف من اداره الثانيه. 4 the monetary amount، ده كم the monetary amount راحت فين؟ the monetary amount of subjectively influenced accounts. subjectively influenced accounts يعني الحسابات بتتعرض للتأثير في حجمها ب subjective judgment. زي ايه؟ تكوين المخصصات على سبيل المثال. تكوين المخصصات دي حاجة تقدر تقول 100% تمثل objectivity ولا بيدخل فيها جانب من الاستمت والجادجمنت، مش كده برضو؟ فنشوف على مستوى كل اداره كام دولار حجم الماتيرياليتي للمونيتري اماونت، المبلغ النقدي اللي بيتاثر بتقدير سبجكتيف من جانب مدير الاداره. فكلما زاد حجم المونيتري اماونت، يعني ثلاث ادارات المتاثر بحجم التقدير في الاداره الاولى مليون، الثانيه 3 مليون، الإدارة الثالثة 5 مليون، يبقى أي إدارة حجم التقديرات يأثر فيها أكثر، الإدارة رقم 3. كل ما بيزيد المبلغ المونتري الخاضع للسبجكتيف جادجمنت، كل ما ده كان دليل على ريسك إيه فاكتور. فبيقول لك ريسك فاكتور الرابع زي مونتري أماونت، المبلغ النقدي of subjectively influenced accounts in the division such as accounts in which management judgment can affect the expense. مثال كده البوست ريتيرمنت بنفيت، مجموعه البنفيتس الخاصه بوضع معين للموظف، ياخد ايه اعانه مش عارف ايه، مش عارف ياخد علاج طبي ايه، ياخد مش عارف مكافاه نهايه خدمه ايه، بوست ريتيرمنت بنفيت. المدير جمع التشيف اوديت اكزيكتيف ايه بقى، تخيل السبريد شيت كان بالشكل ده كده، هتبقى ده هما دي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة، ويحطهم مسمياتهم طبعا، وبعدين هيحط ايه، هيحط ديبارتمنت واحد، ديبارتمنت اثنين، ديبارتمنت ثلاثة، مجموعة الريسك فاكتورز دي المفروض يبقى الويل بتاعها كله ايه 100%، ده مفروض، بس ممكن بقى على مستوى كل ديبارتمنت يبقى الريسك فاكتورز ليها ويل مختلفة عن الثاني، كبرضه الريسك فاكتورز ممكن تحط الويل مشترك على كل ديبارتمنت، وممكن تحط الويل مختلف على مستوى كل ايه ديبارتمنت. فتيجي تقول انا عايز اعمل 100%، يعني هنا مثلا الريسك فاكتور الاولاني 20% اهمية نسبية، هنا 30% اهمية نسبية، 10% اهمية نسبية، يبقى الباقي 40% اهمية. في ديبارتمنت 2 20% خليها يبقى 30 هنا في المية، وهنا 10% وهنا 25% يبقى دول بقي كام، 35 35% اهمية نسبية، صح ولا غلط؟ طب قيم بقى الكنترول اللي تتعلق بكل ريسك فاكتور على كل ايه؟ على كل اداره. تبتدي تعمل اسسمنت، لما تبتدي تعمل اسسمنت للمبلغ اللي اطلب، يبقى بتضرب الويت المبلغ اللي اطلب في الروابط بتاع فلوسه، بتقدر في الاخر توصل لاماونت، يبقى الاماونت ده كل ما يكبر كل ما يدلك على امكانيه ان الاداره تاخد بريورتي ايه اعلى، كلها جادجمنت طبعا. بيكمل الحته دي، the chief audit executive used a group meeting، يعني ما لجأش الاسسمنت بمفرده of internal audit managers، managers يعني يوم خبرة ولا لا managers الانترنال audit يعني اشخاص يوم خبرة، to reach a consensus، consensus يعني موافقة او قبول، on the competence of the divisional personnel، other factors يعني اتفقوا مع بعض ان هم يقدروا كل واحد على اي ريسك فاكتور في الاربعة دول ابتدوا يتكلموا فيه، اللي هو الريسك فاكتور رقم 3 الكومبتنس اوف ديفيجنال بيرسونال، قاعد يتكلموا فيها لانها عامل ماله يا اولاد، عامل سبجكتيف الى حد كبير جدا. ايه رايك في مدير الادارة الفلانية، كومبتنت ولا مش كومبتنت، ممكن تمشي بطريقة هاي ميديوم لو، ممكن تمشي بنسبة 100% زي ما انت عايز تعملها اعملها، بس تعالوا نحاول نجيب اتفاق عام بيننا. other factors الثلاث factors الباقيين were assessed، الاسسمنت اللي تم على اساس هاي ميديوم اور لو، يعني ما رضيش يديها ارقام او ويتس تكمل ل 100%، يبقى بيستخدم الطريقة quantitative ولا الشكل كواليتيتيف في التوصيف، كواليتيتيف هاي وميديوم ويت لو، يبقى ممكن بقى انك انت تستبدل الارقام، ها اهميه الفاكتور قد ايه في شكل قوي وضعيف متوسط زي ما انت عايز، باي اور لو، باي ايذر ذا تشيف اوديت اكزيكتيف اور انترنال اوديت مانجر هو هاد بيرفورمد ان انجيجمنت از ديفيجن. عملوا ايه بعد كده؟ The chief audit executive assigned a weight، الويت بقى كان من نص الى واحد to each factor، وقال فيه انه الفاكتور كل ما تزيد خطورته يقرب من الواحد، كل ما تقل خطورته يعتبر ايه بنص وهكذا، and then computed، ده مصطلح بقى اللي جاي ده، composite risk score، يعني ايه composite risk، يعني المخاطر المجمعة على مستوى الاربعه فاكتورز على مستوى كل اداره اللي هي كومبوزيت ريسك سكور، لان الكومبوزيت ريسك سكور هيدي لك هنا انديكيشن. في ضوء العوامل الاخرى تقدر تعمل بريوريتايزيشن على مستوى الانيوال ورك ايه سكادول. بيسالك بقى السؤال which of the following statements is correct، تعتبر هي الاجابه الصح regarding the risk assessment process. يبقى الريسك اسسمنت بروسس اللي انت شايفها قدامك دي تمت ازاي؟ واحد، حدد ايه هي الريسك فاكتورز. اثنين، ابتدى ما يشتغلش لوحده، جمع معاه افراد ذات خبره. نمره ثلاثه، جمع ما بين المدخلين، المدخل الوصفي في هاي ومودريت ولو، والمدخل الكمي في نص الى واحد، واشرك الاخرين للوصول الى كونسنسس مجمع. وابتدى يوصل للكومبوزيت ريسك سكور بتاعه. اذا المدخل بتاعه تم علمي قوي، صح الغلط؟ تعالى ناخد نمره ايه. The risk analysis، تحليل الريسك is not appropriate. ايه رايك is not appropriate اللي عمله ده؟ الراجل ده اشتغل كويس قوي، بروفيشنال قوي. طب ليه بقى is not appropriate؟ بينتقده في ايه؟ because it mixes، يخلط both quantitative and qualitative factors. هل ده صحيح ولا بالعكس ده قوة؟ كل ما انت استخدمت في الريسك اناليسيس خليط من quantitative and qualitative factors، ده كان دلالة قوة مش دلالة ايه؟ ضعف. thereby، ولهذا الامر الذي يجعل يعني expected value calculation impossible. مين قال الكلام ده؟ يبقى انصر ايه؟ ما هي الصح. Answer A incorrect. Because risk analysis should consider، يجب أن يأخذ في الاعتبار all appropriate factors، all appropriate سواء quantitative أو A qualitative. It need not be limited، يعني أنه لا يجب أن يقتصر على to quantitative or expected value calculation. نمرة B، assessing factors at a discrete level. طبعا في طريقتين للعبة probability، يا إما أنك بتتكلم على متغير متصل بنسميه continuous variable، يا إما بتتكلم على متغير منفصل اسمه discrete variable. متغير متصل او متغير منفصل. المتغيرات المستقلة دي لعبة احصاء اللي بيتكلم فيها، المتغيرات المستقلة تحصل بفئات الواحد الصحيح ولا تقبل التجزئة. لما اجي اقول لك مثلا لو الكلاس ده فيه 30 واحد، ايه احتمال تلاقي فينا واحد مجري؟ مجري من المجر، من المجر. ايه احتمال تلاقي فينا واحد زنجي؟ ايه احتمال تلاقي واحد مثلا بياكل لحم بشر؟ يبقى انت بتتكلم هنا على احتمال كام واحد. يبقى ما ينفعش اقول لك النتيجة هتطلع واحد وربع او واحد ونص، صح ولا غلط؟ دي متغيرات متصلة، متغيرات منفصلة. المتغير المنفصل يحدث على سبيل ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، ما فيش واحد ونص فيها. لكن المتغيرات المتصلة تقبل انك انت تطلع الفراكشن لواحد، زي ايه؟ تقول نص، ربع، خمس، واحد من عشرة، ثلاثة من عشرة، سبعة من عشرة. في الريسك واحنا بنشتغل معظم الشغل بتاعنا بيبقى على متغيرات متصلة، لكن لو استخدمت التعبير الوصفي هاي ومودريت ولو، يبقى انت بتشتغل على متغير منفصل ولا متغير متصل؟ يبقى ده كده يعتبر منفصل، لانه ما فيش ريسك وربع في المودريت او واحد ونص، يا اما يا اما يا اما. لكن لو انت استخدمتها كارقام هطلع لك نسبة ما بين الواحد الصحيح والصفر ايا كانت بقى هي ايه. فعشان كده يستحب استخدام المتغير المتصل، يستحب، ولكن ليست القاعدة ان انا استخدم متغير متصل لو طبيعة الريسك فاكتور اللي انا بشتغل عليه كان اساسها متغير منفصل او كانت الطبيعه لا تقبل استخدام متغير متصل. يبقى اللي استخدمه هنا قال لك هاي مودريت، يبقى الاسلوب الوصفي استخدم معاه متغير منفصل وهذا يتناسب مع طبيعته. هو اللي شاف كده، ده جورج بنت بحث. فاذا نمره بي assessing قيام الاوديتور بتقييم الفاكتورز at discrete levels اللي هي هاي ومودريت ولو such as هاي مودريت ولو is inappropriate. مين قال انه inappropriate for a risk assessment process because the ranges are not quantifiable. احنا قلنا هل كل الريسك اسسمنت يتم بالكوانتيفيكيشن؟ يبقى برضو انصر ب ما هي السليمه، لان هاي وميديوم ولو may be the most precise measure available للحاله بتاعتنا في التقييم ده، انت ما تقدرش تعرف. نمره سي the weighting subjective. اه طبعا هي الويتنج سبجكتيف، بس السبجكتيفيتي مش معناها دلاله ايه، دلاله ضعف، وخاصه اذا تمت عن طريق ايه جماعه مش فرد، مش كده برضو؟ الويتنج من زيرو الى واحد، ان كل ريسك فاكتور من دول عمل ويتنج من زيرو لواحد زي ما هو قال فوق. فبيقول لك دي ويتنج سبجكتيف اند شود هاف بين ديتيرمند ثرو ا بروسيس. ثرو اي بروسيس؟ بيقول لك بلاش السبجكتيفيتي، تعال ندخلها في وسط عمليات such as multiple regression analysis. يعني استخدم المالتيبل، فاكرين المالتيبل ريجريشن بتاعت الواي بتساوي ايه زائد بي اكس 1 زائد سي اكس 2 زائد دي اكس 3، فاكرين الكلام بتاع زمان ده؟ يبقى اذا عشان استخدم المالتيبل ريجريشن ما انا لازم طبيعه المتغيرات تبقى كوانتيفايبل. طب ما هو اساسا ممكن المتغيرات تبقى كوانتيفايبل او نون كوانتيفايبل، انت مش عرفك نوع المتغيرات اللي بيتكلم فيها. فليس بالضروره استخدام العلوم الكميه تو كوانتيفاي كل عوامل الريسك فاكتورز، لان بعضها لا يقبل الكوانتيفيكيشن. ومع هذا يجوز استخدام الكواليفايد بقى مش الكوانتيفايد ميجرز معاها. اذا طريقه زي المالتيبل ريجريشن اللي هو الانحدار المتعدد او السمبل ريجريشن من الطرق اللي يمكن التريض بها، اذا كانت الطبيعه تقبل التريض وليس كل المتغيرات قابله للتريض. حد فهم حاجه؟ يعني قال بالبلدي كده سامي بيقول لك في نمره بي وسي عيب الاساليب دي انها مش بتاعه، مش علم الرياضه مش قادر يستخدم بيشتغل معاها كويس. القاعده بتاعتنا ان الريسك اسسمنت هي نتيجه نهائيه استخدم فيها رياضه، استخدم فيها علوم كميه، استخدم فيها نوع من الكواليتيتيف اسسمنت اللي هو التقدير الشخصي، ولكن في الاخر بتبني على حكم طبيعه العمليه بتملي انها تريض تقبل التعامل مع الرياضه او لا، ده ما يتعفاش. لكن الريسك اسسمنت في الاخر مبنيه على ايه؟ على جادجمنت، مش كده برضو؟ فهو يستخدم كلام كبير قوي لكن في النهايه معناه انه يعني في نمره بي استخدم العلوم الكميه، بس هو لعب في مدخل العلوم الكميه، قال لك متغير متصل ومتغير منفصل. في سي قارن ما بين المدخلين، المدخل الكمي والمدخل الكيفي، قال لك هي عيبها انها سبجكتيف لانه دخل مدخل كمي، كان المفروض دخل مدخل الكيفي كان المفروض يدخل لها على مدخل ايه كمي يتعامل مع علم الايه الرياضه، ليست بالطبيعه، ليست بطبيعتها. Answer C incorrect. ليه؟ Because subjective analysis التحليل اللي مش لازم يتمشى كله مع القياس الرياضي is acceptable طالما ما كانش في الإمكان أفضل من مكان. لأني أنا بفترض في الديوك use of multiple regression analysis كون إنه هو يستخدم الانحدار المتعدد to determine a weighted average for the risk weighting model is not visible ليس من الممكن، ليس من الممكن، لانه عشان تتعامل مع اسلوب زي ده لازم على طول كوانتيتيز، ما يمشيش مع الاساليب الوصفيه، يمشي مع الاساليب الكميه بس. Because no criteria exist to determine the weightings لان ما فيش weightings لان ما فيهاش رياضه. في النمره دي قال لك الاسلوب اللي استخدمه ده using a subjective group consensus اللي هو القبول من السبجكتيف، القبول المبني على جادجمنت من جانب الجروب تو اسيس to evaluate personal competence. The personal competence اللي هو كان الفاكتور رقم 3 is appropriate. يعني قال لك بدل ما انا استخدم تقديري الشخصي انا في مدى كفاءة كل ادارة كتشيف اوزيت اكزيكتيف, انا قيمت المديرين عن طريق لما كان افضل بكثير. تعال نقرأ تعالي. The risk assessment should incorporate, يجب ان يتضمن information from a variety of sources. تقعد مع الادارة, تقعد مع البورد اوف دايركتورز, تقعد مع الاكسترنال اوديتور, تقعد مع كل من له علاقة بطبيعة فهم العمل داخل الإدارة, تقعد مع أفرادك. يبقى ريسك أسسمنت يفترض هنا أنك بتلم معلومات من مصادر مختلفة كثيرة جدا. The risk assessment should incorporate information from a variety of sources such as, تعمل discussion مع البورد اوف دايركتورز, يعني تعمل discussion مع المانجمنت, and تعمل كمان discussion فيما بينكم وبين بعض كinternal auditors مخضرمين and الستاف كمان. thus كونك انك انت بتدور كتشيف audit executive عشان تاخد قبول الجماعة, seeking the consensus القبول of experienced اللي هم الaudit managers internal audit managers فيما يتعلق بتقييم كفاءة مدير الإدارة, وهو الريسك فاكتور الثالث اللي هو personal matters is appropriate, يعتبر حاجة ما تمشيش مع علم الرياضة ولا العلوم الكمية. يبقى رأيي لوحدي ولا رأي مجموعة ونتفق مع بعض على رأي مجمع أفضل. This method tend to eliminate اللي هي طريقة الجماعة, tend to eliminate يعني تميل ان هي تزيل معها حالات ان انا اجي على حد او اقيم حد بطريقة غلط, لانها بتبعدك عن الانديفيديواليزم في التفكير ناحية الكوليكتيفيزم في التفكير. tend to eliminate the extreme judgment انك انت ممكن تتحيز لصالح او ضد مدير معين, that might be made by a single evaluator. يعني لو انت بيها كمفردك ممكن انك انت تلجأ الى الاكستريم جادجمنت, وده يعيب الريسك اسسمنت. عشان كده تفاداها بالجروب كونسنسس كتكنيك مفضل في حالة غياب معايير موضوعية. صعب ولا؟ ضف هنا فيتشر جديدة او خاصية جديدة على جانب الريسك اسسمنت, وهي ظاهرة الايه يا اولاد, الجروب اسسمنت rather than الانديفيديوال اسسمنت. بتلاحظ بيطور العملية ازاي؟ واخدين بالكم ولا بلو ولا بلو؟ لا ده هو ادالك الميكانيزم كله, عمل وجاب واحضر شوية طماطم, اشرح لك البروسيس كلها, وبعدين بيقول لك البروسيس دي حلوة ولا وحشة اللي عمله ده كله. فالثلاثة قال لك لا وحشة. لا وحشة ليه يا عم؟ هو وحشة عشان مش قادر يشتغل بطريقة الرياضة يبقى وحشة. فهو بيوصل لك لكونسبت ان لو الامور وصلت بيك في الريسك اسسمنت الى انك مش عارف تفعل علوم كمية, الجأ مش لنظرتك الوحيدة في الريسك اسسمنت كمدير بصفتك مدير, لم الجماعة من اصحاب الاكسبيرينس عشان تقدروا, لان نظرة مجموعة افضل من نظرة ايه شخص. فضاف فيتشر جديدة اللي في غياب معايير موضوعية في الريسك ميجرمنت والريسك اسسمنت ينبغي انك تلجأ ليه المجموعة رذر ذان الفرد. المنهجية اللي ادار بيها السؤال, يعني السؤال اللي بعدي, which of the following statements is false regarding فيما يتعلق ب risk assessment as a term used in internal auditing. ايه العبارة الغلط, الوصف الغلط لكلمة risk assessment؟ تعال ناخدهم من دي تو ايه. As a result of an engagement يعني اشتغلت engagement معين السنة اللي فاتت whatever في اي وقت, or preliminary survey يعني ما اشتغلتش engagement ولا حاجة, ده انت عملت زيارة مبدئية كده وجمعت معلومات مبدئيا. The chief audit executive may revise, له الحق ان يعدل. يعدل ايه؟ يعدل الريسك اسسمنت. The level of assessed risk, مستوى الريسك المقدرة of an engagement client at any time. at any time يعني مش لازم year by year مش لازم سنوية، يبقى في أي وقت حتى لو خلال السنة. Making appropriate adjustment to the work schedule مما يؤدي إلى إمكانية تعديل الورك سكاديول لأنه فليكسبل. هل ده عبارة غلط؟ بالعكس ده عبارة صح. يبقى هنا كأنه بيضيف حاجتين هنا، إن الريسك أسسمنت اللي بيتبني عليها ترتيب أولويات الجدول ممكن أثناء ما أنت بتعمل بريليمينري سيرفي لإدارة منهم وأنت بتنفذ كنت أو كنت معتقد إن الريسك بتاعها عالي جدا، نتيجة البريليمينري سيرفي قالت لك لا الإدارة دي اللي عملت فيها كويس، فدرس عدل الأولويات وتقول لهم خلاص احنا اجلناكم لغايه اخر السنه او مش هنشتغلكم السنه دي وغيركم ابدا بالشغل بتاعنا. ممكن يبقى انصر دي تعتبر عباره سليمه. لاحظتين انصر دي؟ انصر دي عباره سليمه لانه بيقول لك ايه العباره الغلط يعني. Because risk assessment may be revised يحق للتشيف اوديت اكزيكتيف ان يعدل الريسك اسسمنت اللي بيبني الانيوال ورك سكادول سواء عند التخطيط او اثناء التنفيذ. خلي بالك may be revised on a basis of new information سواء اللي جابها بعد ما خلص engagement بالكامل او مجرد preliminary review وابتدى يجيبها من خلالها. لا لا لا الـ annual work schedule ليس بإلزامي، حاجة اسمها summary الملخص اللي بيبرر بناء عليه التايم بادجت والستافنج بادجت لكن مش لازم ياخد ابروفال ولا اوثرايزيشن اساسا. الاوثرايزيشن لعملك كانترنال اوديت عشان تتكامل كاداره مع اهداف المنظمه. ادي الفكره. يعني هو المفروض انا كنت اشرح لكم البلاننج ازاي، اشرح لكم الاول الاهداف بتاعه الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها وكيفيه تحقيق الاهداف، لكن ما فيش هنا اوثرايزيشن ابروفال من السينيور مانجمنت او من البورد. لا مش لازم. يمكن انت وريتني المره اللي فاتت سؤال في الحته دي فعشان كده الستاندرد ما لهاش علاقه بعمليه اسسمنت يا جماعه. لا وانا بتكلم حتى العمليه لانها مبنيه كمان على جادجمنت. يعني كان مقدر لي اقعد في اداره المشتريات من شهر 6 لشهر 8 عملت بريليمينري سيرفي، ده كان مقدر لي فين في الانيوال ورك سكادول اللي توافق عليه. دخلت شهر 6 بجد في الميعاد اللي ايه المفروض ادخل فيه، بصيت لقيت ان العمليه ما تستاهلش ده كله، يبقى من حقي اعمل ايه؟ اقصر الوقت، اطول الوقت، اغير ترتيب الاولويات لان الريسك اسسمنت اللي كان محطوط واتبنى عليه ترتيب اولويه الاداره دي انها تاخد شهرين في الانيوال ورك سكادول اتغير. من حقي، حقي تمام، وبدون موافقه السينيور مانجمنت وبدون موافقه البورد اوف دايركتورز. ممكن وخاصة في ظل المحدودية الشديدة لأفراد الانترنال اوديت ومواردهم، فانت بتطبق مفهوم الأهم في المهم. ايه ما سكارسيتي هقتلك. ايوه كده الكلام وقف اهو. هو اعمل اكبر ادارات عددا. لا مش لازم. اصل يا جماعه المحاسبين بيتعاملوا في حاجه واحده بس، شويه قوائم ماليه فاشله، لكن الانترنال اوديتورز بيتعاملوا على مدار برود قوي بيدخل فيه وظائف الشركه كلها. مش بالاكثر مش ما هو ده المداخل دي لسه مش متطبقه في مصر. الانترنال اوديتور في مصر هي فاينانشال اوديت بس. ده مراجعه بعد الصرف بس. ما انا عارف وده غلط دايما. بص يا قاعده يا شريف، مين قال في اي حاله؟ لا لا لا لا لا لا ده بيسكتك. لا بس لا برضو يعني النهارده لما تتكلم مثلا على اعضاء جهاز مركز المحاسبات احنا 13000 مثلا، ما بيننا كام فني مثلا؟ قول 7000 على ارض الواقع. فني اللي هو الفاحص اللي هيفحص اللي هيعمل فيه الدور، الباقي اداريين والسكرتاريه وبوابين وحمله التاج السلطاني وانت عارف بقى اللي بيخدموا عليه. دول بقى لما تيجي تتكلم على 7000 واحد على مستوى دولة بكل قطاعاتها بكل وزاراتها بكل شركاتها بكل كياناتها الاقتصادية الهادفة والغير هادفة للربح، وزي ما انت عايز تقول تقول فين الكفاية اللي في كده؟ والانترنال اوديتورز في الشركات برضو امريكا 3000 بس ليه؟ لان اختلاف انفايرومنت، اختلاف انفايرومنت شديدة هنا. الفرود ريسك فاكتورز اللي بيتعرض لها الاقتصاد الامريكي مش ان هو يسرق ولا لا، فكرة الاوديت قايمة على استغل الموارد اللي عنده استغلال سليم ولا لا، efficiency وفاكتورز. احنا عندنا الفكرة سرق ولا لا، احنا لسه في رقم واحد وبتبقى عارف انه اختلص ومش عارف تثبتها عليه، ده ناقص يعد الفلوس قدامك ويطلع لك لسان ماشي. اذا نمرة دي مش غلط، نمرة دي مش غلط، ان بناء على نتائج سواء انجيشمنت كامل او بريليمينري اسيسمنت تقدر تعدل شيء. نمرة سي، ريسك اسيسمنت از ا سيستماتيك بروسيس. كلمة سيستماتيك يعني عملية نظامية، عملية منهجية، عملية منهجية يعني بتمر بخطوات فكرية. لا انا بعملها كده عشان خاطر، لا دي مش للشرب، انا بعمل كده عشان لا انا بطلت شرب. Risk assessment is a systematic process of assessing لعملية تقييم and integrating ربط بقى professional judgment about events that could affect التي يمكن ان تؤثر على الاتشيفمنت اوف organizational objectives. it اللي هي الريسك assessment provide a means تعطي الطريق، وسيلة تعطي طريق of organizing يعني prioritizing an engagement work schedule. صح ولا غلط؟ عبارة سليمة يبقى العبارة سليمة، يبقى العبارة سليمة، هو بيسأل على العبارة الغلط. نبرة بي، تعال نقراها التعليق بتاعها برضه كويس ولا ما ماشي في حاجة. قال لك ان الريسك الانوال ورك سكادول الاساس بتاعه هو الريسك اسسمنت، هو الطبيعي عمليه منهجيه بتتم عشان خاطر نوصل لها. نمره بي، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود انكوربريت، يجب ان هو يشمل انكوربريت انفورميشن مش من مستوى اداري واحد او من مكان واحد. عشان اعمل ريسك اسسمنت انا عايز انفورميشن من حتت كتير. شود انكوربريت انفورميشن from a variety of sources into the risk assessment process. إذن هي تشتمل على حاجتين، information عشان كده سماها informed judgment لأن information من مختلف المصادر والبروسيسنج العقلي بتاعي في ضوء خبرتي يعملوا لي risk assessment informed judgment including information اللي من مصادرها بقى discussion with the board، تناقش مع البورد، تناقش مع المانجمنت، مع الاكسترنال اوديتورز، تعمل ريفيو للريجوليشنز الحاكمه لعمل اداره، تعمل اناليسز من منظور فني او من منظور فاينانشال او من منظور تشغيلي وهكذا وفقا لطبيعه عمل اداره. كل الكلام ده سليم لانه فعلا مصادر المعلومات اللي بنستند عليها وبنحط عليها خبراتنا عشان نوصل للريسك اسسمنت يبقى مصادر غير محصوره، المعايير لم تدع حدا لمصادر المعلومات التي يمكن من خلالها التحصل على المعلومات اللازمة في عملية الريسك اناليسيس وصولا للريسك اسسمنت. دي يمكن انا بولدت بس سطرين في الاجابة بتاعي ولا مش بولدت حاجة. انسر بي انكوريكت بيكوز انترنال اوديتورز ار اكسبكتد، متوقع منهم وفقا للديو كير يعني ار اكسبكتد يعني معايير بتتوقع منهم to identify أن يحددوا and evaluate. identify الأول عملية حصر، evaluate عملية judgment، والidentification محتاج لdata collection والdata collection محتاجة مصادر and judge ده بقى اللي هو assessment بتاعه professionalism بتاعه to identify and evaluate significant risk exposures اللي هي ممكن تتعرض لها اعمال كل ديفيجن واعمال كل اداره داخل المنظمه. In the normal course of their duties اثناء عملهم في الطبيعي. Thus they not only use risk analysis to plan engagement, لا risk analysis بيستخدم لاكثر من كده, but also to assist لكي تساعد المانجمنت والبورد by قيامها الانترنال اوديت اكتيفيتي بالاكزامينينج بالتقييم بالريبورتينج بالريكومندينج للامبروفمنت عشان تبقى فاليو ادد الوظيفه. يبقى بيستخدم الريسك اناليسيس مش مجرد ترتيب اولويات, ولكن ده بيستخدم في ريكومنديشن للاصلاح اون ادكويسي في مدى كفايه وكفاءه الافكتيفنس اوف مانجمنت ريسك بروسيس. فور ذيس بيربسز ولاجل هذه الاهداف The chief audit executive should incorporate, يجب أن يضمن عملية risk analysis information from a variety of sources into the risk assessment process. ولهذا فإن the standards place no limit, ما حطتش حاجز عليه في كيفية حصوله على المعلومات. أكل معلوماتك احصل عليها من أي مصدر تشاء. يبقى standards place no limit on such area. نمرة إيه؟ نمريش كلها حلو. طب ايه الغلط اللي فيها؟ The chief audit executive should incorporate, لا مش دي, وانا بقول فيها ايه غلط مثلا, انا بقرا بسرعة حلوة. طب نمرة ايه؟ Risk assessment is a judgmental process. هي judgmental process. طب ما طبيعي اصلا انا بطلع من تحت لفوق. Is a judgmental process of assessing assess monetary amount. هل الassessment يقتصر على monetary amount of assessing monetary amount؟ يبقى ده ميجر بس, لكن عملية risk assessment اوسع من فكرة الميجرينج لmonetary amount او اقتصارها على شكل واحد. monetary amount to the perceived level of risk, الى المستوى اللي انا بدرك معاه ان الريسك كبيرة او صغيرة, ادراك الانترنال اوديتور نفسه. of risk found in an activity being evaluated, التي يقوم الانترنال اوديتور بتقييمها. يعني this amounts اللي هي انا حطيتها, ولازم بالضروره تبقى الريسك اسسمنت تبقى اماونت, لا مش لازم. this amounts allow a chief audit executive to select the engagement client, انه ما يرتبهم عشان يختار, يعني likely to result in identifiable savings, ولا يختار الانجيجمنت كلاينت التي من المحتمل لو رجعها هيعمل وفر, لانه هيقدم ريكومنديشن تقدم فاليو للشركه اكبر من ايه تكلفه المراجعه. طبعا الغلطه في كل ده هي كلمه واحده, ان عمليه الريسك اسسمنت لا تقتصر على monetary amount فقط. انسر ايه؟ is correct. the nature of the work of the internal audit activity is to evaluate, ان تقيم, and contribute, وان تسهم to the improvement في الثلاث مجالات الريسك مانجمنت الكنترول والجوفرنس اللي احنا اتكلمنا عليهم كتير جدا قبل كده. accordingly the chief audit executive should establish, يجب ان يضع risk based plan, وعشان يحدد الاولويات بتاعه البلان لازم طبعا تكون في priorities. وفضل يتكلم على كلام انتوا عارفينه كتير جدا, وخلص الى السطر الاخير البولدد consequently, ويترتب على ذلك risk assessment is not a rigid process, ليست بالعملية الصلبة اللي لازم تمر بquantification في كل حالتها. that can always be made in specific financial terms, يعني هناك flexibility حول تحديد الريسك assessment, ولا تقتصر فقط على الجانب الكمي, لا تقتصر فقط على الجانب الكمي. المحاضرات دي مهمة جدا على فكرة يا جماعة, لأنه بارت 1 كله risk analysis و risk assessment و priority ومفاهيم الكلام ده كله لازم تبقى فاهمها كويس, والcontrols في حالة وجود الريسكات والrecommendation بيها. كله ده كله كله كله كله بارت 1 ده. planning risk امتحان مين؟ هو انا اتكلمت في امتحان دلوقتي؟ لا مفيش حاجه. هو هو انا يعني انا قلت طب حاجه من غير ما اشعر ولا ده سؤال يعني ولا مش فاهم؟ يعني انت بتقولي ما تعمل لنا امتحان يا فليب. فانت دخلتها كده. طيب المحاضره جايه امتحان في الانيوال ورك سكادول. لا مش بهزار. المره الجايه امتحان والله في اللي احنا قلناه كله. قدوه انت عارف انت عرفتي ايه انت عرفتي منين المعلومه دي؟ اصل دي معلومه انسايدر قوي يعني انسايدر. هي ما اتاكدتش وبعدين اتفقنا على انها تبقى سيكشنز في التقطيع يعني لغايه دلوقتي. انا النهارده اكدت ان ما انا عارف. لا هم عايزين يتلككوا بس انا عملت كونفرميشن على المعلومه. وانصحكم بحاجه قبل ما تيجوا تتصلوا بالاكاديميه واسالوهم السؤال ده قبل ما تيجوا. لان هو المفروض ان في محاضره. لاني انا قلت لهم نديهم اجازه كونزرفاتيزم قالوا لي لا لانه احنا عارفين انه مش هيحصل. فهو موضوع معين وربما هنصلح الكهرباء فهنقطعها سيكشن باي سيكشن. لا الثلاث اجازه انا تلككت بيها بصراحه وقلت انا عايز استريح يوم ومش طايق ومش ايه مش طايق المجموعه. فانا لاني بحبكم فما قلت لكمش على اعتبار انه ما ادونيش كونفرميشن نهائي. قالوا لي لا هي لغايه دلوقتي انتوا هتشتغلوا. قلت خلاص مش هقول لكم طالما هم قالوا الكلام ده. انتوا مش عايز تروح المكتب ولا ايه؟ لا ده كهرباء خاصه هنا واصله هنا ملهاش علاقه بالشغل بتاعك. شريف انت جواك طفل زي العسل والله. والله انا متخيلك بشورت امال تنط على السور بتاع المدرسه وبتهرب. الله جواك الوصفه دي. لا لا لا يا راجل. لا فقاعده خلينا ايه ما لم نختر باجراء رسمي لاني ما اختاروناش. واقول لكم حاجه تو كونفيرم امسكوا الواد احمد الطويل وانتم خارجين ايه حاله يوم الاربع هيقول ما اعرفش اقول انت راس كرومبا يا يا لا لا قول هل وجري. لا ما تخافيش ما يضار شيء في التكييف ما تخافوش يعني بس اصل في بعض السيئين النفوس او الغير مدركين او الغير فاهمين ممكن يقول لك ما فيش ويكون في فتسخر المحاضره. اطلبوه ده اذا لقيته اساسا. مش شرط بس احنا قاعدة فيه خلاص في امتحان. انا هزبط ان في امتحان الامتحان المرة الجاية اللي هو يوم الاربعاء. لا يوم الاربعاء فيه. لو ما فيش هجيب عن امتحان يوم السبت مش هنسى. لا لا لا لا لا لسه. ستة وعشرين سنة. وصلتوا لغاية فين؟ انتوا بتضيعوا وقت يا اولاد صح؟ انتوا بتضحكوا علي وبتضيعوا وقت بتلعبوني. طيب احنا وصلنا لغاية السؤال. السؤال كان يا اولاد ريسك اسيسمنت از ا سيستماتيك بروسيس فور اسيسنج اند انتجريتنج بروفيشنال جادجمنت. طب ما احنا قلناه خلاص ولا ايه؟ ما لناوش ما قلناهوش بس هو نفس الفكره على فكره مش جديد يعني. ريسك اسيسمنت از سيستماتيك بروسيس هي عمليه منهجيه سيستماتيك يعني بتمر بخطوات علميه فور اسيسنج اند انتجريتنج بتدخل حاجتين في بعض البروفيشنال جادجمنت اباوت بروفيشنال ادفيرس كونديشنز. ادفيرس يعني غير صالح المنشاه. لو وقعت كونديشنز في غير صالح المنشاه اللي هي بتاثر على اهداف المنظمه. بيسالك بقى السؤال بعد التعريف ده كله, which of the following statements reflect تعكس the appropriate action التصرف الابروبريت الملائم for the chief audit executive ان ياخذه. تعال ناخذهم من دي لايه. ثلاثة منهم المفروض تصرفات غير ملائمة. نمرة دي, the risk assessment process should be conducted at least every 3 to 5 years. بنهزر. At least ايه زي ما قالت المعيد. At least لكن for practical reasons maybe during the year. لو حصل fundamental change. تمام. يبقى لازم تعمل updating. اذا النمرة دي مش صحيحة. نمرة تي, work schedule priority اللي بيتأسس عليها الwork schedule should be established. يجب ان توضع طبعا to lead the chief audit executive in the risk assessment process. انت بتهزر. هو مين قدام مين؟ الحصان قدام العربية ولا العربية هي اللي قدام الحصان؟ يعني انا لازم احط الwork schedule اللي يساعدني في الrisk assessment, ولا ان الrisk assessment هو اساس بنا للانيوال ورك سكادول. مين بيبني مين؟ مش كده برضو؟ نمرة بي, the chief audit executive should restrict the number of sources of information used in the risk assessment process. ايه رأيك؟ بنهزر طبعا, لان المعايير حطت no limit. يبقى المفروض لما انت تستخدم او تعمل risk assessment مصادر المعلومات متعددة, فهو ما يقللش مصادر المعلومات. نمرة ايه, the chief audit executive should generally في العادة assign يعني ان يضع engagement priorities يعني حط لها اولوية to activities with a higher risk. ما دي قاعدة العامة. قاعدة العامة general rule انه الengagement بتتحدد بيست على ايه, البريوريتيز بتاعت الengagement على الريسك. اللي higher risk ياخد higher priority, اللور ريسك ياخد لور ايه بريوريتي. يبقى دي الجمله الوحيده اللي بتفسر جايد لاين فعلي استرشاد حقيقي وانت بتشتغل. اساس وضع الانيوال ورك سكادول وتحديد الاولويات هو الريسك بيسز. مش كده برضو؟ باكد على المفهوم يعني. مش هقراها لان هو قال فيها كل اللي احنا قلناه. السؤال اللي بعدين, بصفتك تشيف اوديت اكزيكتيف از the chief audit executive for your organization, بصفتك انت هو, you have developed a plan, وضعت خطة, that include تشمل detailed schedule of engagements اللي هتتعمل to be performed خلال السنة الجاية اللي هو annual work schedule يعني, an estimate of a time required for each engagement. كل engagement من دول هياخد قد ايه, شهر, 13 يوم, 47 يوم. كمان حطيت في شهر كام تقريبا هتبتدي الانجيجمنت, وعارف وقت يبقى عارف هتخلص امتى. ما هو ده الانيوال ورك سكادول, بيغطي ثلاث حاجات. ايه هي الانجيجمنت؟ المناطق اللي هدخلها, تقريبا قد ايه الابروكسيميت تايم, وفي نفس الوقت الستارتنج ديت امتى. دي المحاور الثلاثه اللي بتبني الانيوال ورك سكادول. And approximate starting date of each engagement. ماشي عم. The scheduling of specific engagements was based upon time elapsed. فيقول لك ان هو حط مكانها في الخطة بعض الengagement, حط البريوريتي بتاعتها, كان اساس البريوريتي بتاعها بيزد على ايه. Was based upon time elapsed. يعني الوقت اللي اتقضى since the last engagement in each area. يعني كأنه كده حط ترتيب الأولويات بناء على هي الإدارة دي ما دخلتهاش بقى لي قد إيه, فرتب على هذا الأساس. تفتكر إن ده ترتيب حلو؟ ترتيب زبالة, لأنه حط ميلر واحد فقط وأهمل ميلر في كتير. يبقى إذن ترتيب أولويات البريوريتيز الأنيوال ورك سكادول لا يجب أن يكون based solely on one ميلر such time elapsed من اخر engagement لغاية دلوقتي. نكمل. The plan is inadequate. لم تكن كافية من حيث ترتيب الأولويات. Why? Because it fails to. فشلت هذه الخطة. نمرة ايه؟ Failed to set. أن تضع الصورة في support for such a plan. الصورة في support يعني موافقة مجلس الإدارة. ما احنا قلنا لم تطلب المعايير موافقة للسينيور مانجمنت ولا الأوديت كوميتي ولا البورد اوف دايركتورز على هذه البلان، لأن البلان مبنية على أساس دوري في المنظمة وأنا عندي البروفيشناليزم الكافي والجادجمنت لترتيب الأولويات. إذن الفشل في الخطة دي ليس ناتجا عن عرضها على المستوى إداري ملائم للموافقة والقبول. Answer incorrect. Because these standards state no requirement. ما فيش هنا إجبار responsibility to set authoritative support for the plan. Authoritative support يعني وجوب اعتماد لهذه الانوال. احنا قلنا اللي بيتعرض على السينيور مانجمنت اللي هو ايه؟ السمري بالضبط كده. سيبك من بي. نمرة سي. البلان فشلت لانها state فشلت في ان تقول ان تذكر state whether all internal audit activity resources had been committed to the plan. انت عارف يعني ايه كلمة commit؟ ان يلتزم بها حرفيا. committed يعني يجب انه كنت تقول وعلى جميع المعنيين التنفيذ الملزم. انت عارف لما بتعمل كده بتعمل ايه؟ بتحول خطة الى عقد، لان الكونتراكت ملزم. الخطة ليست عقدا، الخطة ليست بالعقد. اذا كان العقد ملزم، لان العقد شريعة المتعاقدين، لكن الخطط هي الافضل في منظور المخطط في ظروف التخطيط، والتي تقبل ويجب ان تتضمن rational flexibility toward the changing circumstances. اذا تغيرات الظروف يمكن ان تعد الخطة لصالح المنشأة. اذا الكوميتمنت كما لو كانت عقدا ليس من مواصفات التخطيط، لان في الحالة دي حوصف الخطة انها contract، وبالتالي لن تتسم بالفليكسابيليتي المطلوبة. اذا انصر سيم الصح برضو، لانه واحدة من دعائم نجاح الخطة انها تكون بتقبل الفليكسابيليتي للتغير في اطار ظروف متغيرة، مش انها تبقى كوميتمنت بغض النظر عن الظروف المتغيرة. انصر سيم كوريكت. Because the plan should be flexible. يعني ما فيش كلمة كوميتمنت على الأداء على الرغم من تغير الظروف. Should be flexible in the event في حالة of unanticipated needs for the internal audit resources. افرض مجلس الإدارة طلب في مهمة معينة، افرض حصلت حالة فروض كبيرة تستوجب إلغاء بعض الكوميتمنت أو إلغاء بعض الانجيشمنت السنة الجاية لأنه في حصل حدث كبير خلال التنفيذ. نمرة سي. Failed to seek senior management approval. ما زي ايه؟ يبقى احنا ما قلناش ان المعايير طلبت authoritative approval، يبقى اذا ليس هذا هو فشل الخطة. ما فشل الخطة او الانادكوسي في الخطة رجع لفشلها في ايه؟ فبيقول لك نمرة بيه فشلت ان تراعي consider الفاكتورز اللي انا برتب عليها وخدت ميرر واحد منهم. consider factors such as risk and effectiveness of risk management process. يعني معنى كده انها المفروض تكون risk based. مش معنى ان انا ما دخلتش engagement بقالي سنتين وفي engagement دخلته الشهر اللي فات ان engagement اللي دخلته الشهر اللي فات اقل خطورة، وبالتالي انت ما قومتش خطتك على risk based، وبالتالي ما خدتش كمان into consideration الaditional mailers. انت كل اللي عملته اعتمدت على ميلر واحد فقط في تأسيس priorities البلانينج بتاعك. تعال نقرأ التعليق بتاعها حلو. ميلرز وقال السبعة، فاكرينهم السبعة ولا لا؟ المؤشرات التي يجب ان تؤخذ في الوضع هم السبعة، وبعدين بيوصل في الاخر major changes في الانتربرايز operations programs systems opportunities كذا. بس مرضيش يقول حاجة ولا حلوة ولا بتاع معروفة، بس هي هي دنيا رطوبة يا اخي. انا حاسس اني روحي بتطلع مع كل كلمة، مش عارف المفروض يبقى فيه للإنستراكتور تكييف خاص كده. شهر السبعة؟ لا والله أنا بتكلم، أنا حاسس إن روحي طلعت. بعرف درجة الرطوبة عالية ولا لا؟ لما بحس بجهد وأنا بتكلم أعرف إن درجة الرطوبة عالية. بتنفس مية. طويل. تمام؟ لا لا أنت في إيه يوم الأربعاء؟ ما حدش يعرف حاجة يعني. أنتوا اخترتوا بحاجة رسمية بحاجة؟ يعني تعرفوا حاجة أنتوا عن حاجة؟ يعني في أجازة يوم الأربعاء لحد؟ تعرفوا لا بس هم خلي بالك بيلبسوك في الحيطة يا أحمد. عارف يعني إيه معناها؟ إن لو بانت أجازة حاولوا تتصلوا بيهم، لأن كلهم يا عيني ناس بيجوا من أماكن بعيدة جدا. كلهم بيجوا، ده في ناس بتيجي من 45. ها شوف المشوار قد ايه. الشريف لسه راجع من مصر مثلا. والله بس تكر في الحته دي يعني اخترهم، وطبعا قول لي انا معاهم برضو. انت كده هو عارف دي، بس انا ما اعرفش حاجه اكتر. بعدي في لحظه شوفوا ازاي اللي بعديها. Which of the following، ايا من الاتي، which of the following factors is not included in determining the engagement work schedule. يعني ايه يا اولاد؟ يعني ايه اللي ما بيدخلش من دول وانت بتعمل الانجيجمنت ورك سكادول؟ انجيجمنت ورك سكادول الانيوال ورك سكادول. تعال ناخدهم واحده واحده. ايشوز ريليتنج تو اورجانيزيشنال جوفرنس انكلودد. بس انكلودد ازاي دي؟ انكلودد ده ريسك فاكتور يجب ان يؤخذ في الحسبان، لانه بناء عليه بنعمل ترتيب الاولويات، صح ولا غلط؟ يبقى اذا نمرة دي من العوامل التي تؤخذ عند اعداد الانيوال ورك سكادول. نمرة سي ورك لود ريكويرمنت. عارفين يعني ايه ورك لود؟ حجم العمل المطلوب، بيتاخد ولا ما بيتاخدش، وبالتالي عدد الافراد. لا لا ها which of the following is not included. يبقى نمرة ايه؟ واو ابتدوا فيها بقى. انتوا رسلتوا ولا لسه؟ قوم الناس. لا لا لا لا، لو شربت اعطس، لو شربت اعطس، لو شربت اعطس. ما اعرفش سبحان الله ما بحبش اشرب ميه، ما اعرفش ليه. الله انا في الشتاء دايما بتلاقيني متفوس تحت شويه رمل. لا كان كده يعني ما ليش في الميه. عصير عصير عصير. يبقى احنا الورك لود يعني حجم احتياجات العمل. وبعدين انا ممكن ااجل لو في اداره معينه الاداره دي مشغوله لشوشتها في اعمالها التنفيذيه، مشغوله قوي، يبقى احطها في بريوريتي في اول السنه وهي مشغوله مضغوطه، ولا اجل لغايه ما يخف الورك لود اللي عندهم. فمصطلح الورك لود يمشي على الورك لود اللي من عندي انا في طاقه عمل كانترنال اوديت اكتيفيتي، والورك لود عند كلاينت يجب ان يؤخذ في الاعتبار. نمره بيه زي افكتيفنس، مدى كفاءه، يعني هل الكنترولز اللي حطاها الاداره قويه ولا لا؟ ما هو لو كانت قويه يبقى البريوريتي متاخره، لو كانت الكنترولز اللي حطاها الاداره ضعيفه يبقى ده بريوريتي عاليه لان الريسك عالي، مش كده برضه؟ يبقى كل دي عوامل بتؤخذ في الاعتبار. لكن الانجيجمنت ورك بروجرام ده بالتعريف عباره عن ايه يا اولاد؟ ده عباره عن البروسيجر اللي بنعملها على سبيسيفيك بارتيكولار انجيجمنت. يبقى ده معناها ان انا بعد ما بصيغ الانوال ورك سكادول عند التنفيذ بقى داخل اداره المشتريات، يبقى اداره المشتريات بحط الانجيجمنت ايه بقى؟ بروجرام، وهو مجموعة الاجراءات التي تنفذ في الفيلد وورك للحصول على ادلة الاثبات اللي بيها ببني رأي حوالين الانجيشمنت ده تحديدا، صح ولا غلط؟ بصفة عامة بقى في ادارة الانتاج، في ادارة المشتريات. الشورنس لا، وكونسلتنج وكله كله. الانيوال ورك سكاديول بيشمل نوعين من التكلفات. على حسب نوع الانجيشمنت. ليه؟ التكلفة. طب بس ناخدها كده، ده انت كمحاسب مالي كانترنال اوديتور الانجيجمنت بتاعك السنه الجايه، لا كانترنال اوديتور انجيجمنت بتاعك السنه الجايه هتدخل تحت ثلاث مجالات. وهتحط ورك برو، وهتحط انجيجمنت بروجرام قد يكون لكل ايه، بكل نوع، او قد يكون هو ميكس، قد يكون طبيعة التكليف بتاعتك ميكس كومبلايس وفينانشيال وافيشنسي وافيشنسي مش عارف، وبالتالي ده ديبند على انت هتفحص ايه، وده اللي مكتوب في الانيوال ورك سكاديول اساسا. يعني اذا الانجيجمنت ورك بروجرام هو خطوة عمل تفصيلية على مستوى الايه، لكن انيوال ورك سكاديول على مستوى كل انجيجمنت. هو نفس السؤال في اللي بعديه، هو نفس السؤال في اللي بعديه، سألك ازاي في اللي بعديه. Which of the following is least likely to be included in the engagement work schedule of the internal audit activity؟ ايه اللي مش هيشتملوا الـ annual work schedule؟ نمرة ايه؟ To be consistent with the charter. طبعا لانه يجب ان التكليفات اللي انا هحطها يكون ليا الصلاحيات من واقع الشارتر ان انا ارجع عليها، وإلا لو حطيت إدارات إن أنا أراجعها في الأنيوال ورك سكاديول وما ليش صلاحيات في الشارتر يبقى أنا بستهبل، صح ولا غلط؟ يبقى لازم، يبقى ده مصد بقى تتفق أو تكون consistent with ما ورد في الشارتر صلاحياتي. نمرة بي، to be capable of being accomplished. وما لي يعني أنا بحطها للاستحالة؟ يبقى لما بحط تكليفة يبقى عندي من الموارد كأفراد وكموارد مادية وككفاءة ان انا اكملها، وما لو انا بحط ليه الادارة لمراجعتها او مجموعة التكليفات دي، يبقى يجب ان انا اكون قادر على ان انا احطه في الخطة استطيع تنفيذه، وإلا هحط هدف في الخطة مش being accomplished يبقى الهدف بتاعنا not attainable، يبقى شرط للتخطيط الattainability للهدف. نمرة C، to include a list of activities to be performed. الاكتيفيتيز اللي هي بقى مناطق التغريق اللي هي بنسميها coverage area للإدارات، يبقى يجب ان تشتمل على حفحص ايه الإدارات اللي هتدخلها. نمرة دي، to include a basics اساسيات of the engagement work program. فعلا يبقى الengagement work program ده لمين؟ لمين؟ تعال بقى نقرا التعليق بتاع حفدي. The chief audit executive should establish ان يجب ان يضع risk based plans to determine the priorities of the internal audit activity. These plans بيجاوب بقى على كل واحدة في A و B و C. These plans should be consistent مع الشارتر المنظم لأعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي and with a goals of the organization. ودي أول كلمتين قلناهم في البداية خالص. Moreover, the goals of the internal audit activity should be capable of being achieved. ولا يبقى goal impossible في التحقيق بحطه ليه؟ within a specified operating plans and budget. يعني يجب أن تستطيع أن تكون أهداف الخطة قادرا على تحقيقها في ضوء الموارد اللي عندك، موارد أفراد وموارد مادية والوقت، and to the extent possible وإلى المدى المعقول يجب أن تكون هذه الخطة should be measurable طبيعي زي يقصد مستملات الخطة should be accompanied by measurement criteria عشان نكون عارفين ان احنا هل حققنا المستهدف ولا لا. مش احنا قلنا في حاجة اسمها بعد كده الاكتيفيتي ريبورت، يبقى الاكتيفيتي ريبورت هيقيس ايه يا اولاد بعد كده؟ ماذا تحققنا للانيوال ورك سكادول، ويقارن الاثنين ببعض. يبقى عشان اقارن الاثنين ببعض يبقى لازم الخطط بتاعتي تتبع مبدأ الميجرابيليتي والقدرة على التحقيق. And the targeted dates of accomplishment، الوقت المقدر لإنجاز كل جزء في هذه الخطة. إدارة واحد وقت مقدر شهر ونص، إدارة اثنين وقت مقدر شهر، إدارة ثلاثة وقت مقدر 24 يوم. الطايم اللي started فيه يوم كذا، الطايم الابروكسيميتد اللي ناتين هي فيه قد كذا. Furthermore engagement work schedules يجب أن تشتمل على what activities are to be performed، ما هي الاكتيفيتيز اللي هي الادارات اللي هراجعها، التوقيت when they will be performed، c الاستيميتد تايم المطلوب للانتهاء من عملي في كل اداره، taking into account اخذا في الاعتبار the scope of the engagement work plan and the nature and the extent of related work اللي بيعمله الاخرين، بحيث ان انا ما اعملش redundancy او duplication مع عمل اخرين، يعني بقدر الامكان مع الاخذ في الاعتبار التنسيق مع الاخرين. زب اما بقى خلاص هو قفل كده. اما البيسكس فيما يتعلق بالانجيجمنت بروجرام، الانجيجمنت بروجرام ده على مستوى مش السنوي ولكن ده على مستوى التنفيذ لبارتيكولر اساينمنت فور ا سبيسيفيك انجيجمنت ار نوت انكلودد، لا تدخل في اللونج رينج بلان اللي هو الانيوال ورك سكادول او الاستراتيجيك بتاعه اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. ليه؟ بيعرفها لك بقى اورك بروجرام، اورك بروجرام اللي هو بنسميه برنامج العمل، يؤيد دوكيومنت يعني يؤيد يحط خطواتك بقى في شكل البروسيجر اللي انت هتعملها تو بي بيرفورمد عشان تيجي الدليل اثبات جوه الانجيجمنت الخاصه بقى لكل انجيجمنت على حاله. Document the engagement procedures التي يختارها الأوديتور to in advance of performing قبل ما ينجز الفيلد وورك in performing of the engagement. However it is normally prepared after background information اللي هو بنسميه preliminary survey اللي احنا بنعمله والpre-engagement meeting اللي احنا بنعمله واللي هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده has been gathered and a survey has been conducted. يبقى ده واحد مش من مشتملات الايه يا اولاد الورك الانيوال ورك سكادول. يبقى الورك بروجرام تفصيلي على مستوى انجيجمنت واحد. السؤال اللي بعده ايه لا مش اكيد موضوع تاني دي برضو لسه احنا بنكمل ايه يا اولاد لا لسه السؤال بعدي هحل معكم سؤال غثاثة والباقي دلوقتي هنحلهم واجب دلوقتي. Which of the following factors is considered least important يعني أقل عامل منهم من حيث الأهمية in deciding ده ترتيب أولويات برضو in deciding في تقرير whether existing internal audit resources اللي هم بقى existing resources من حيث الأفراد والموارد المادية تروح في engagement معين ولا لا should be moved يعني تتنقل يؤمر اللي تشيف اوديت اكزيكتيف انها تتاخد من اداره وتروح لاداره ثانيه ما هو الحق ان هو يعمل بالفلكسبيليتي اللي جوه الانيوال ورك سكادول should be moved from an ongoing ongoing يعني حالي هم دلوقتي موجودين فين موجودين في compliance engagement فايه بقى من العوامل اللي خلينا ننقلها من compliance engagement اللي نوديهم فين to a divisional level engagement يبقى الانجيجمنت على مستوى ديفيجن لانجيجمنت على مستوى ديفيجن، وهذا الانجيجمنت ريكويستد باي مانجمنت. ما القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول انا حطيت الانوال ورك سكادول بناء عليه ابتديت انفذ، فكان جه دلوقتي دور ايه ان احنا في مكان في الشهر ده شغالين في كومبلاينس انجيجمنت. جت المانجمنت طلبت مننا في ريكويست لو سمحتم احنا عايزين منكم انجيجمنت على مستوى ديفيجن. ايه اللي من العوامل اللي ما يعتبرش مهم في تقديرك كاكس كتشيف اوديت اكزيكتيف عشان تنفذ هذا الاقتراح، انك تاخد الناس من هنا توديهم هنا؟ نمره دي زي بوتنشيال احتمال، زي بوتنشيال فور سيجنيفيكانت ريجيولتوري فاينز. ريجيولتوري فاينز يعني ان الجهات المشرفه عليك تعرضك لغرامات، احتمال ان الجهات الاشرافيه تعرضك لغرامات المرتبط به with the ongoing engagement. احتمال الغرامة ده واحد من العوامل التي يجب ان تدرس في الاعتبار ولا لا؟ بتفاضل بتشوف. نمرة C an increase in the level of the expenditure اللي هو الانفاق experienced by the division for the past year. ده مؤشر لريسك فاكتور ولا لا؟ زيادة الانفاق مؤشر لريسك فاكتور. يبقى هي سي ودي وجهين لعملة واحدة، فاين يعني مصروف، والمصروف يعني معناها ريسك فاكتور، زيادة مصروف اسمه فاين. نمرة دي مصروف صريح، مصروفات تشغيل، الاثنين ريسك فاكتورز. تعال نقرأ الانسر بتاع دي وسي. دي انكوريكت لان ده يعتبر ريسك فاكتور ومن العوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لتقرير اذا كنت افضل في اللي انا فيه ولا اروح لحتة تانية. incorrect because potential significant fines are likely من المحتمل to be a more important factor in the use of limited internal audit resources than than الإجابة الثانية من نجاب than دي. نمرة C increased expenditures is likely to be more important factor in the use of limited internal resources زن إجابة كده. نمرة بي the potential for fraud ده ريسك فاكتور ولا لا؟ احتمال الفروض، لو احتمال الفروض في الديفيجنال ليفل اروح، يبقى برضو نفس الفكرة. تعال نشوف انسر بي potential fraud is likely to be a more important factor لانك انت تستخدم الموارد المحدودة بتاعتك في تكلفة بخلاف التالي. نمرة ايه؟ ان حصل financial audit financial audit of the division performed by the external auditor a year ago. طب ما تحصل financial audit وانا مالي؟ ما يعمل يبقى معنى كده ان انا اقول لهم عشان في عشان اتراجعت اعمال الادارة في division انا رافض يا management طلبك. انت شعرفك المانجمنت كانت عايزك في ايه؟ هو قال نوع التكليف اللي عايزه من المانجمنت؟ قال لك المانجمنت انت بتشتغل دلوقتي في كومبلاينس، المانجمنت طلبتك على مستوى ديفيجن، قالت لك احنا عايزينك. يبقى كون ان الاداره دي اتراجعت عن طريق السنه اللي ما تراجع، صح ولا غلط؟ تعال نقرا التعليق، مهم قوي على فكره. انسر ايه از كوريكت بار يوتيرايزنج ترتيب الاولويات از نيدد، لانه من غيره مش هقدر ارتب قاعده الاهم فالمهم في وضع الانيوال وورك سكادول. is needed to make decisions about applying حول استخدام الموارد من غير شريف المحدودة للinternal audit activity relative resources اللي هم scarce resources based on significance of risk and exposure. most risk models معظم risk models use risk factors وانت شفتها كتير to establish engagement priorities. من الريسك فاكتورز one such factor is the potential for fraud اللي هو كان جاي في بيه، يبقى احتمال الفرود سواء في الإدارة الحالية أو الإدارة الثانية. لو احتمال الفرود في الإدارة اللي أنا فيها عالي أقعد، لو احتمال الفرود في الإدارة اللي الطلب فيها التكليف أعلى لا أروح. internal auditors traditionally ده في الأدب المراجعي كله regard ينظروا الى الفروض as significant حتى لو المبلغ بتاعه صغير. السيجنيفيكانس للفروض ليها منظورين كمي وكيفي، يبقى السيجنيفيكانس مهمة جدا. a significant event, even if the immediate exposure is not significant. يعني حتى لو المبلغ بتاع الفلوس صغير حتى لو دولار لكن هو برضو يعتبر يا أولاد significant على الأقل من ناحية الايه الكيفية وخاصة كل ما يتعلق الفروض بسينيور مانجمنت او هاير مانجيريال ليفلز. 2 انكريز اكسبندتشر اللي كان جايبها في بي اللي كان جايبها في سي اولسو كونستيتيوت تمثل ا سيجنيفيكانت ريسك فاكتور بيكوز ذي ريبريزنت تمثل ان انكريز ان بوتنشال لوس لان كل ما بتزيد المصروفات معناها مفيش رقابه على الصرف معناها مفيش كنترولز على الصرف دي معناها ممكن تخسر الشركه. For the same reason, بلاش يقولك بقى المصروفات الفاينز في نمرة دي. Potential regulatory fines may also create an exposure تعرض الشركة sufficiently great to affect the determination of priority. وعلي the result of external financial audit سواء بقى الفاينانشال اوديتور دوت اللي جاي الاكسترنال ان عمل في الاداره كويس او وحش ده كان السنه اللي فاتت. طب ما ممكن تكون اتغيرت الاحوال ممكن مانجمنت ما تكونش طالباك اساسا عشان فاينانشال اوديت من اساسه يبقى ظرف ويترتب على ذلك ان الريزلت اللي وصل لها الاكسترنال اوديت فاينانشال اوديت اللي عملها بيرفورمد يير اجو از ذا ليست لايكلي أقل عامل يأثر في ترتيب الأولويات to affect the current allocation of internal audit resources. Any adverse engagement observation في الغالب حتى لو الاكسترنال اوديتور مطلع ملاحظات سيئة عليك في الغالب بالفولو اب هتكون اتعالجت مش ده السبب اللي جايبك عنه المانجمنت في معظم الأحوال most probably have been acted upon تم التصرف فيها تم التصرف فيها يعني عولجت يعني حتى لو الاكسترنال اوديتور راجع وطلع عليك ادفرس ما يتعالجت خلاص ده مش السبب اللي يخليك ترتب and in any case may not be germane كلمة germane to يعني related to the ongoing compliance engagement or the proposed divisional level engagement يعني مش هي مهياش related to طلب المانجمنت انها تقول لك تعال من هنا وروح هنا احنا عايزينك وفقا لحاجة تانية. صعب السؤال يا ولاد حلوة السؤال اللي بعده at a meeting with engagement managers حلو السؤال اللي بعده قوي حلو حلو انا بحب السؤال ده قوي انا بحب السؤال ده عشان خاطر سؤال واحد بس ما احنا السؤال واحد لا لا سؤال بس سؤال. انا بحبه قوي السؤال بس احبه بكره يبقى هشرحه لوحدي طب انت تسمعه ازاي والله يا شريف لا اسمع كلامك لان انت حاجه حلوه يا شريف هجاوب لكم السؤال ده وخلاص استحملوا بس اضغطوا جامد انا مش قادر اتكلم زيكم والله انا بتنفس ميه بس مع هذا معلش at a meeting في اجتماع with engagement managers كان في اجتماع مع ال engagement managers والكبير بتاعهم قاعد the chief audit executive is allocating engagement work schedule for next year بيقول له شريف انت هتاخد ادارة كذا وكذا وكذا محمد هتاخد ادارة كذا وكذا محمود هتاخد ادارة كذا وكذا وكذا بيعمل allocation بيوزع عليهم المهام بقى انتو دوركم كذا في ال annual work schedule Which of the following methods أيا من الطرق will ensure سوف تؤكد that each manager receive النائب الايه الابروبريت يعني خد النائب الايه لان انت كلهم بيحاولوا ايه ياخدوا اكتر ولا ياخدوا اقل طبعا عايزين يستريحوا فايه اللي هيأكد ايه الطريقة اللي يتبعها بقى انت لو رئيس ايه الطريقة اللي هتقوم بيها طريقة توزيعك اللي هتأكد ان كل واحد خد نصيبه المعقول الملائم receives an appropriate share of both the work schedule and خد كمان الفلوس والافراد اللازمة للتنفيذ ما انا مش هديلك بس ايه مش هديلك الاماكن هديلك فيها الطاقة اللي تشتغل بيها فلوس وافراد تعال ناخد نمرة دي the full list اللي هي لستة المهام بتاعت السنة الجاية بالكامل. the full list of scheduled engagement is published. كلمة published for the staff يعني معناها حطها في اللوحة وخلي كل الاستفات يقروها. يقول لهم السنة الجاية احنا نغطي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت, وكيت. الإدارات كلها اللي تتغطى. published for the staff and work assignments are made. يعني فلان ياخد ايه وفلان ياخد ايه وفلان ياخد ايه based on career interest. كلمة career interest عن تفضيلاته المهنية اللي بيحبه. and travel requirements هو ده الأساس. يعني انا احطها في اللوحة وكل واحد يختار اللي يقول ايه انا احب اروح حتة الفلانية وانا احب اروح حتة الفلانية ويكون الاساس هو الترافل. يبقى اللي ساكن جنب الحتة الفلانية عشان نوفر شوية يبقى ياخد الحتة اللي جنب بيته اكتر. ايه رأيك؟ عوامل بس مش دي الاساس, لان ممكن يكون جنب بيتك حتة وهتوفر في مصروفات بدل السفر بس ما عندكش الكفاءة انك تنفذها. صح ولا غلط؟ لانه ليس بكل واحد جوه الانترنال اوديت ستاف يملك جميع المهارات اللازمه لتنفيذ كل الانجيجمنت. مش كده برضه؟ يبقى انسر دي ما هيش كوريكت. انسر دي انكوريكت بيكوز اولزو كارير انترست اللي هو التفضيلات المهنيه اند ترافل ريكوايرمنتس ار كونسيدريشنز من الاعتبارات فور ستافينج عشان نحط كل واحد على على الاساينمنتس engagement. These factors do not constitute لا تمثل an objective basis ليست بالأساس الموضوعي لتوزيع المهام ما بين الاستفات for making assignments. يبقى الأساس نمر دي لو لجأت له كتشي كرايس كتشيف audit executive فانت تبقى أخطأ. طب نمر سي each manager chose assignment preferences on the total staff hours that are currently available to each manager. هو بالضرورة انت ممكن ارضك كشريف يبقى مع خمسة بينفذه مثلا. طب ما انت ممكن اديك تكلفات اكتر فديك معهم افراد اكتر. صح ولا غلط؟ ولا ينفذ على الوضع الحالي. يعني معناه ان انا بثبت دلوقتي انت مع خمسة وده مع ثلاثة وده مع اربعة ادي لك كل واحد فيكم على حسب العدد اللي معاه. لا بالعكس, انت ممكن تبقى عندك الخبرة وبعض الاساينمنتس وغيرك بيفتقدها يبقى اديلك الاساينمنت بس بديلك معاه كمان ايه الاستاف وبديلك مع الفاينانشال ريسورسز. مش كده برضو؟ يبقى ليست العملية ان انا اجمد الهيكل الحالي للمديرين بالاستافات اللي عندهم ووزع الاستافات على هذا الاساس بناء على بريفرنسز. لا ده مش اساس برضو. يبقى انسر سي برضو انكوريكت بيكوز افيلابل استاف اورز الحالية دو نوت كورليت لا ترتبط مع الريسك ولا حتى مع المهارات اور زي composite skills. composite يعني مجمع المهارات المطلوبة عندك عشان تقوم بهذه المهام necessary for individual assignments. نمرة بي each of the manager كل manager منهم select the individual assignment desired اللي عايزها based on preferences for the area. يعني انا بحب المعاشات يبقى انا هراجع المعاشات. واحد بيحب الماركتينج يبقى يشتغل ماركتينج. واحد بيحب إدارة الإعلانات هيشتغل إدارة الإعلانات. And the management personnel involved تفتكر هي بيزد على البريفرنسز. هو طبعا القاعدة إنك بتدي الشخص في التخطيط العمل اللي يحبه بس اللي يقدر عليه كمان. صح ولا غلط؟ يبقى اللعبة مش في الحب فقط, ما انت ممكن تحب حاجة وما تفهمش فيها تودي الدنيا في داهية. يبقى العمل ايه هي skilled based وتشمل أو taking into consideration individual preferences. لكن مش القاعدة انها individual preferences والسكيلز تيجي رقم ايه ني. مش كده برضو؟ يبقى answer بي برضو مش صح. because a choice based on اختيار بقى كل مدير للمهام بتاعك based on personal preferences does not ensure لا يؤكد the exercise of due professional care. أما الأنسب أسلوب بقى كرايس توزع فيه مهام السنة جاية يكون إزاي؟ بلك نمرة إيه work is assigned يسند لكل مدير to each manager based on risk and skill analysis. يبقى ده يتطلب إيه تحليل مهارات المديرين والاستفات وتوفيقة المديرين مع الاستفات مع الاساينمنتس عشان أعمل المنظور الكومباتبل، يبقى بالشكل ده انا بعمل الديو كير اللازم لانجاز المهام. انسر ايه از كوريكت. انجيجمنت شود بي بيرفورمد وذ بروفيشنسي، ده المعايير بتقول، اند ديو كير ذات، وعليه بروفيشنال كير شود بي كونسيومريت. كلمه كونسيومريت يعني يتواءم مع، يتمشى مع، with the complexities of the engagement، مع تعقيدات الانجيجمنت. يبقى كل ما الانجيجمنت زاد تعقده، كل ما الحاجه دلت اكثر على ده، لازم يكون السكيل بول الموجود في الجروب اللي هيأديها عالي. And the internal audit activity should ensure that the technical proficiency والeducational background للقائمين بالتنفيذ of the personnel assigned are appropriate. A skill analysis، هنا بيدخل بقى مصطلح جديد، وهو ان انا عشان خاطر مش اضع بقى الانيوال ورك سكاديول، عشان خاطر احط الافراد اللازمين الانيوال ورك سكاديول، يبقى لازم اعمل ايه؟ skill analysis of task to be performed. اوفق بقى بعديها، واللي ما عنديش من افراد محتاجة، لو ما تكون في مهام محتاجة سكيلز معينة مش موجودة، يبقى اعلن عن اعلان عشان اوفرها، واوفر بيها الستافنج بادجت اللي عرضها على المانجمنت. And therefore necessary furthermore matters be considered، من الامور التي يجب مراعاتها، in establishing engagement work schedule priorities include updated assessment، واحنا قلناها قبل كده، على اساس انك انت لو حصل تغيير في الريسك يبقى لازم تبقى واعي بيه، والتغيرات في الكابابيليتيز اللي عندك، بحيث لو محتاج جديد تعلن عن افراد تتوافق فيهم هذه السكيلز. صعب يا ولاد؟ ندخل على السؤال اللي بعده. بحب السؤال اللي جاي ده جدا، السؤال ده بحبه. ها انا بحبه جدا على فكره. طب والله اللي عايز يقعد، انا ممكن اقول فيه كتير السؤال ده، احبه قوي. each manager chooses assignment versus total. لا اسوء سي، فيها تثبيت للاستفاض اللعبه. هو فاكر الماتريكس اورجانيزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، الاستفاض اللي بتقوم فيها الانترنال اوديت بالمهام هي اقرب ما يكون الى ماتريكس اورجانيزيشن، بمعنى فلان وفلان وفلان مع الشريف، لكن خلصت الايه الاساينمنت الثانيه، فلان وفلان وفلان بخلاف الاولين مع شريف، لا اساينمنت ثانيه، وممكن شريف يشرف على اساينمنت وتحت فلان مثلا معاه، وسكيلز ثانيه تحت اشرف. يبقى اقرب اسلوب لوضع التيمز لتنفيذ الاساينمنت هو الماتريكس اورجانيزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه زمان، لانه بيتطلب اختلاف مهارات وتكامل مهارات على مستوى كل الاساينمنت. هنا بيجمدها، بيقولك نفس الاستفاض بنفس الاورز اللي موجودة عنده، وكأنه بيثبت الاستفاض على الاورز، فدي المشكلة بتاعته. جوت لأي ديه؟ نقعد ديش احدى تاني، احضروا بقى على طول، ها ما تطوتوش.